قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الثانية الوجوب. الثانية هي المسألة الثانية من المسائل السبع المتعلقة بالواجب. الوجوب إن تعلق بوقت، نحن قلنا عنوان المسألة دي المشهورة باسم الواجب الموسع، الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق، أو ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء كوجوب الظهر على الزائر عذره وقد بقي قدر تكبيره، أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض. الوجوب الاحتمالات العقلية، إما أن إذا تعلق بوقت فإما أن يكون هذا الوقت مساويا للفعل أو أن يكون زائدا عنه أو ناقصا عنه، دي الاحتمالات العقلية. فإذا كان مساويا للفعل فده بيسمى الواجب المضيق، وقلنا إنه يسمى عند الحنفية لا ده المضيق، عند الحنفية اسمه إيه؟ معيارا. وإما أن يكون ده إذا كان مساويا، وإما أن يكون الوقت زائدا على الفعل فده يسمى واجبا موسعا ويسمى عند الحنفية ظرفا، وإما أن يكون الوقت أنقص من الواجب فهذا يمنعه من منع التكليف بالمحال. مسألة التكليف بالمحال ستأتي معنا، فهناك من منع وهناك من جوز. اللي بيمنع التكليف بالمحال يبقى هيمنع إيه؟ التكليف المتعلق بوقت أنقص من مما يسع الواجب يعني. طيب فبيقول لي في المتن وهو المضيق، قلنا الضمير إما أن يكون عائدا، عندنا في فيما تقدم عندنا عدة ألفاظ تصلح لعود الضمير وهو المضيق، يا إما الضمير يكون عائد للوجوب اللي هو في قوله الوجوب إن تعلق بوقت ممكن يكون عائد للوقت، فإما أن يساوي الفعل ممكن يكون عائد للفعل، يعني إن هذا الضمير وهو المضيق لو قلنا أنه عائد للوجوب والوجوب المضيق، ولو قلنا عائد للفعل يعني الواجب المضيق لأن الفعل هو الواجب، أو ممكن يكون عائد للوقت، وفي حالة إن عود الضمير إلى الوقت يكون الإسناد إيه؟ يكون الإسناد حقيقيا لأن التقسيم حقيقة للوقت. وإن كان المشهور في مسألة الواجب الموسع أن الموسع والمضيق وصفان للواجب، ده المشهور، لكن هو التقسيم حقيقة للوقت مش للواجب، أو للواجب باعتبار الوقت يعني. طيب قال لي فيمنعه من منع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء، أن هذا استثناء منقطع لأن المحال هو التكليف بأن يؤدي الفعل في الوقت الذي لا يسع. والمثال ده اللي هو غرض القضاء ده ليس من باب التكليف بالمحال ولا حاجة، لأنه هو إذا زال العذر كأن طهرت الحائض أو بلغ الصبي وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لتكبيرة الإحرام يعني وجب عليه قضاء هذه الصلاة والتي قبلها إن كانت تجمع معها زي مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فده مش من قبيل التكليف المحال ولا حاجة، هم لم يطالب بإيقاع الصلاة في هذا الوقت ولا مطالب أنه يقضي وممكن يكمل خارج الوقت، يبقى طالما ده ليس من باب التكليف بالمحال يبقى الاستثناء هنا نوعه ايه؟ منقطع، لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. تمام. قال لي فيقتضي ايقاع الفعل في اي جزء من اجزائه لعدم اولوية البعض. في اي جزء من اجزائه يعني انه ممكن يوقع الفعل في اي جزء من اجزاء الزمان مع عدم وجوب العزم على الفعل في الايه؟ في الجزء الثاني، يعني هو اول ما اذن قال الله اكبر ودخل الوقت فاصبح اصبحت الصلاه واجبه وجوبا موسعا، فهو ممكن يوقع الصلاه في اي جزء من اجزاء الوقت. على ظاهر كلام الشيخ كده انه يوقع الفعل في اي جزء من اجزاء الوقت من غير ايه؟ من غير وجوب ايقاع الفعل في الجزء الثاني، وده مذهب زي ما قلنا جمهور الفقهاء والمتكلمين. هيجي الشيخ بقى البيضاوي يقول لي وقال المتكلمون، هنقول بقى ان هو يعني المفروض يقول بعض المتكلمين، لكن مذهب جمهور المتكلمين موافق لمذهب جمهور الفقهاء، وهو انه ايه؟ يمكن ايقاع الصلاه في اي جزء من اجزاء الوقت مع عدم وجوب العزم، عدم وجوب العزم على الفعل في الجزء الثاني. تمام. وكنا قررنا لكم قبل كده عبارة جمع الجوامع فما فيش داعي يعني. وقال المتكلمون ده المذهب الثاني يجوز تركه في الأول، يعني يجوز ترك الواجب الموسع في الأول بس بشرط العزم، بشرط العزم في الثاني، يعني بشرط العزم انه ايه انه هيوقع الايه هيوقع الصلاة في الجزء الثاني. بيقول لي وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل، ده دليل المتكلمين الذين ذهبوا إلى وجوب العزم، قال يتصلي إما تعزم على الصلاة في الجزء الثاني. فقال لي إيه الدليل بتاعه؟ قال لي وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل. إحنا قلنا الكلام ده نقدر نصيغه بشكل آخر عشان أنتوا ناس دارسين منطق وشطار في المنطق، فنقدر نصيغه في صورة قياس استثنائي. نظم هذا القياس إيه؟ لو لم يجب العزم على مريد التأخير عن أول الوقت لجاز ترك الواجب بلا بدل، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه، يبقى ده ينتج أن إيه؟ أن العزم واجب. أنا عندي المقدم اللي هو إيه؟ عدم وجوب العزم، وإحنا قلنا إنه خلاص الدليل أنتج إيه؟ نقيض المقدم، فيبقى عدم وجوب العزم نقيضه إيه؟ وجوب العزم. كله كاتب الدليل ده مش كده؟ تمام. يبقى هذا الكلام حاصله قياس استثنائي، هذا نظمه لو لم يجب العزم على مريد التأخير عن أول الوقت لجاز ترك الواجب بلا بدل، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه، فينتج الدليل وجوب العزم. تمام يا شيخ طلحة؟ تمام. طيب الشيخ البيضاوي ذكر وجهين في رد هذا الكلام، ثم احنا ايه اضفنا وجها ثالثا، نقول كلام الشيخ البيضاوي الاول وثم نذكر وجه. طيب ورد بان العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، يبقى دي اول ايه اول مناقشة لهذا الكلام، بان العزم لو صلح بدلا لتأدى به. يعني احنا قلنا ان ممكن يعني نوضح الكلام اكتر ونقول ان الشيخ البيضاوي بيقول له ايه، بيقول له هذا الدليل الذي اتيتمونا به على فرض صحته فانه انما ينتج وجوب البدل لا وجوب العزم. يعني انت بتقول لي لو لم يجب العزم على مريد التأخير لجاز ترك الواجب بلا بدل، فده المفروض ينتج ايه؟ ينتج وجوب البدل مش وجوب العزم. ليه ينتج وجوب البدل مش وجوب العزم؟ لان العزم لا يصلح للبدلية. ليه لا يصلح للبدلية العزم؟ لانه اللي قاله هنا قال لي لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، مش البدل بيقوم مقام المبدل. طيب لو احنا سلمنا بصلاحية العزم للبدلية وهو جه في اول الوقت ما صلاش وعزم، وانت قلت لي العزم بدل عن ايه؟ بدل عن الواجب او الصلاة. طيب والبدل يقوم مقام المبدل، هو اتى بالعزم خلاص يبقى مطالب بالصلاة بعد كده ولا سقطت الصلاة؟ وفي حد قائل بهذا؟ والصلاة لا تسقط اجماعا، يبقى العزم لا يصلح بدلا. يبقى نقول له ان والله الدليل بتاعك ده لا ينتج وجوب العزم، لان الاصل العزم لا يصلح البدلية، لا يصلح البدلية، وانما غايته ان ينتج ايه؟ وجوب البدل. لكن هل العزم يصلح؟ لا ما يصلحش. طيب بيقول لي وبانه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد. طيب انت دلوقتي بتقول ان العزم في الجزء الاول يصلي اما عليه العزم في الجزء الثاني. طب جه الجزء الثاني ينفع ان هو يأخر الصلاة عن الجزء الثاني الى الجزء الثالث؟ ام قال لي طب ما انت كده بقى قدامك بقى احد امرين لا ثالث لهما، اما ان يجب العزم مرة تانية في الجزء الثاني او لا يجب العزم. صح، هو مردد بين الوجوب والعدم، يجب العزم لا يجب العزم. فاذا قلت ان هو يجب العزم ده دخلنا في مشكلة، ان انت كده تعدد البدل والمبدل واحد فأوجبت أعزاما، وده ملوش نظير يعني، أو لا يعرف إن في الشريعة أن تتعدد الأبدال والمبدل واحد ويبقى المكلف مطالب بالإتيان بكل هذه الأبدال. تمام. طيب وإذا قلت لا يجب العزم يبقى أنت كده أديك تركت الواجب إيه من غير عزم، فلما لم تجوز ذلك في أول الوقت؟ وده تخصيص من غير مخصص، يعني أنت كده جعلت إيه، جعلت الجزء الأول هو اللي يجوز فيه اللي يجب فيه العزم، والجزء الثاني لا يجب فيه العزم، مع ان اجزاء الزمان متساويه ومتماثله، ولا في تفاضل بينها؟ لا، متماثله، الاصل فيها كده، الا اذا دل دليل على تميز ايه جزء عن جزء، ولا دليل. طيب، وقلنا ان هناك وجه ثالث في مناقشه هذا الكلام، ايه يا شيخ عبد الرحمن؟ هو عدم التلازم بين فرق الوجه في الجزء الاول ووجود العزم. ان احنا نمنع ان احنا نمنع اصلا نمنع الملازمه، نمنع الملازمه بين عدم وجوب العزم وبين جواز ترك الواجب بلا بدل، نمنع هذه الملازمه. ليه نمنع هذه الملازمه؟ لان ترك الواجب الموسع لا يتحقق الا بترك الواجب في جميع الوقت، ان انا لو سبت الصلاه كل الوقت ده يقال له تارك للواجب، هنا ده يتحقق ترك الواجب ايه الموسع. اما تركه في الجزء الاول او في الجزء الاول والثاني او الاول والثاني والثالث، فده لا يصدق عليه انه قد ترك الواجب الموسع، ولكن ترك الواجب الموسع انما يتحققه بتركه في جميع الوقت وباخراجه عن ايه عن وقته كله. طيب، يبقى ورد بان العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، وبانه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد. تمام. ومنا من قال، ومنا يعني من الشافعية، من قال يختص بالاول اللي هو اول الوقت وفي الاخير قضاء. يبقى المذهبان الاولان هو مذهب بالجمهور ومذهب المتكلمين او بعض المتكلمين، هذان مذهبان يعترفان بالواجب الموسع. في عندي لسه ثلاث مذاهب ثانية، يبقى المجموع خمسة، ثلاث مذاهب كلها منكرة للواجب الموسع. المذهب الثالث هو مذهب بعض الشافعية، انه قالوا ايه، قالوا ان الوجوب انما يتعلق بايه باول الوقت. طب لو عد اول الوقت اللي هو المسمى بوقت الفضيلة، قال يبقى قضاء. تمام. وفي الاخير قضاء. وقالت الحنفية، وده المذهب الرابع، يختص بالاخير اللي هو الوجوب وفي الاول تعجيله. والمذهب الخامس هو مذهب الكرخم الحنفية، هو نفس مذهب الحنفية إلا أنه أضاف أمرا أو قيدا، قال الآتي في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا. إذا هو صلى بها في أول الوقت هيبقى تعجيل زي ما الحنفية قاله، بس هو قال أنا أنتظر كده، لو باقي الوقت ظل باقيا على صفة الوجوب اللي هو الآتي بالواجب، يبقى عرفنا ان ما فعله واجبا. طب اذا خرج عن هذا الوصف يبقى ايه؟ والا نافله. يبقى لو خرج عن وصف الوجوب اللي هو الاتي بالواجب في اول الوقت، يبقى في هذه الحاله يكون ايه نافلا على ما ذهب اليه الكرخي. طب ايه حجه الحنفيه؟ احتجوا بانه لو وجب في اول الوقت لم يجوز تركوه. ادي حجه الحنفيه. لو كان واجبا في اول الوقت لم يجوز تركه، لكن الحنفي قالوا احنا امتى بيمتنع الترك؟ في اخر الوقت، فلما الوقت يتضيق ولا يبقى من الوقت الى مقدار ما يسع الصلاه، ينفع المكلف يؤخر عن كده؟ ينفع يعني؟ هو لو اول الوقت بنجيز له التاخير ولا لا؟ لكن في اخر الوقت لا يجوز له التاخير، فقال خلاص هنا ده الذي الوقت الذي لا يجوز فيه التأخير هو ده معنى الواجب. يبقى الوجوب متعلق بآخر الوقت، ده كلام الحنفي. طب يعني لو عمل أول الوقت يبقى صحيح ولا غير صحيح؟ قالوا صحيح بس يبقى تعجيل. ماشي. طيب، احتجوا بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجوز تركه. قلنا المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه. تمام، ده كلام المتن. عايزين بقى نفك هذا المتن فنقرأ كلام الشيخ الإسنوي. أقول هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته، وحاصله أن الفعل المتعلق بوقت معين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. خلاص، أحدها أن يكون وقته مساويا له، لا يزيد عليه ولا ينقص، كصوم شهر رمضان، وده الواجب المضيق ويسمى هذا بالواجب المضيق. الثاني أن يكون الوقت ناقصا عن الفعل فلا يجوز التكليف به عند من لا يجوز التكليف بالمحال إلا أن يكون لغرض القضاء، فيجوز كوجوب الظهر مثلا على من زال عذره في آخر الوقت كالجنون والحيض والصبا وقد بقي مقدار تكبيره. وإطلاق المصنف لفظ القضاء فيه نظر، لأن ذلك مخصوص بما إذا لم يمكن فعل ركعة في الوقت فإن فعل فهي أداء على المشهور عندنا، فالأحسن أن يقول إلا لغرض التكميل خارج الوقت. الشيخ الإسلامي بيعترض على الشيخ البيضاوي لاستخدامه لفظ القضاء لأنه هو أداء على المشهور، لكن قلنا ممكن يكون مراد البيضاوي ليس مراده القضاء الاصطلاحي، وإنما مراده استخدام القضاء بمعناها اللغوي اللي هو مطلق إيه؟ إيقاع الفعل. طب واللي ما اذا بقي مقدار تكبيرة لا عند الشفعية ركعة لا هو الشيخ البيضاوي لا الشيخ البيضاوي لا لا الشيخ البيضاوي اطلق لا ده ده وقد بقي لكن قال الا لغرض القضاء هو اطلق ايه ده مثل طب ده مثل من امثله لا طبعا انا عندي هو دلوقتي بيقول اصل المسألة ان الوقت انقص من الفعل، فلو بقي مقدار ايه من الوقت مقدار ما يسع تكبيره الوقت هنا انقص من الفعل ولا لا؟ لو بقي من الوقت مقدار ركعة قصدي الوقت انقص من الفعل ولا لا؟ ماشي انقص ولا لا؟ طب الآتي به هيكون أداء أنا. لا يقال فيه أنه أنقص. لا ما قلناش يتوسع الوقت، احنا قلنا إنه إن ده أحد أجوبة، إحنا بنقول إن الوقت يتسع أو إن هو الشرع إيه سوغ له إنه يكمل خارج الوقت. وسوغ له ليه؟ إحنا قلنا لأن الآتي بركعة فقد أتى بمهمات الصلاة والباقي بمثابة التكرار، يعني هو اتى في الركعه على قيد بالركعه اتى بركوع وسجود صح، الثاني والثالث والرابع ده مثابه التكرار، فطالما مع معاك من الوقت ما يسع ركعه وانت اتيت بالمهمات ثم يعني اردت ان تكرر كما امرك الشارع خارج الوقت خلاص ده يبقى اداء مفيش مشكله، او ان زي ما قلنا ايه ان هو وقد بقي ركعه يبقى في حقه هيتسع الوقت بحيث انه يؤدي ليه الاربع ركعات او الثلاث ركعات. بس هو في النهاية الشيخ لما بيقول ايه بيقول ان الوقت انقص من الايه من الفعل، فهو بقي مقدار ركعة بحسب الظاهر ده انقص فعلا من الفعل، ومع ذلك الشرع اجاز له فيقول لي الا لغرض القضاء، فهنا مش غرض القضاء ده هو الوقت انقص من الفعل والفعل يعتبر اداء يعتبر اداء ليه لان الشرع اجاز له التكميل خارج الوقت، لكن الوقت هو على باق على حاله، عشان كده الشيخ الاسنوي اعترض على اطلاق البيضاوي، البيضاوي يقول الا لغرض القضاء فاطلق. طب ما قلنا له في صور من ضمن هذه الصور ما يكون فيها الوقت انقص من الفعل والاتي به لا يكون ايه لا يسمى فعله قضاء، فالشيخ الاسنوي قال لا لو قال الا لغرض التكميل خارج الوقت كان يبقى احسن، لغرض التكميل خارج الوقت دي هتشمل ايه؟ هتشمل الاداء وتشمل القضاء، تشمل الاداء فيما لو بقي ركعة وتشمل القضاء فيما لو بقي تكبير، صح كده؟ ده بالنسبه للي بقي مقدار ركعه. طب ايضا هل من بقي يعني هل من بقي على لا ده احنا قلنا لما زال عذره، يعني خدت بالك من المساله كوجوب الظهر على الزائل عذره. افترضنا ان هو ليس له عذر. لا هيقسم هيقسم اه. ولكن ليس كاسم الخارج واجب. بس هيأثم لأنه هو بقي مقدار الصلاة تضيق الوقت يبقى لازم يوقعها. هو إذا أخر خلاص يأثم. هل يأثم اسم ترك الصلاة ولا اسم أخرها؟ هو أخرجها وأخرها خلاص أخرجها بقت قضاء. يعني لو بقي مقدار الركعة فأوقع ركعة. بس الصورة بتاعتنا مش المتعمد، إحنا الصورة بتاعتنا على من زال عذره. بس انا مش شايف يعني عجبك المذهب الحنبلي كده. يا اسمع يا اسمع عند الاثنين لكن تسمى فرض اداء هو فرض التسميه بس بالنسبه اذا بقي ركعه. طيب فهمنا اعتراض بس الاسنوي على البيضاوي. تمام يا شيخ مين. طيب الثالث أن يزيد الوقت على الفعل وهو الذي نسميه بالواجب الموسع. وفيه خمسة مذاهب، قلنا مذهبان يعترفان بالواجب الموسع وثلاثة منكرة له. ده برضو بحسب الظاهر، لكن لما نيجي نحقق بقى نشوف كلامهم ايه ممكن نجد ان الامر كله على الوفاق وان الخلاف كله في ايه في الالفاظ. هنشوف احدها وهو اختيار الامام اللي هو الرازي، اختيار الامام واتباعه وابن الحاجة، ان الامر بذلك الناس الاول مرة يحضروا معانا ننبهنا على هذا المرة فات ليه قلنا افرد ابن الحاجب بالذكر، ليه ما قالش وقال الامام واتباعه سكت، ليه افرد ابن الحاجب بالذكر؟ ما نسأل الجداد بقى الاول مرة تمام. هو افرد ابن الحاجب بالذكر لان ابن الحاجب ليس من اتباع الرازي. ما ابن الحاجب من اتباع مين؟ الامدي. احنا قلنا عندنا في اصول الفقه في مدرستين، مدرسة المتكلمين او الشافعية، ودي اسمها كده لكن هي مدرسة الجمهور اللي هم الحنابلة والمالكية والشافعية، لكن اسمها المتكلمين او الشافعية. ليه الشافعية؟ لان في البدايات اكثر من صنف فيها الشافعية، ولان وضع العلم اساسا الامام الشافعي. تمام. والمتكلمين لنا طريقة البحث، طريقة بحث نظرية، بنقرر القواعد اولا بقطع النظر عن وجود الفروع او التمثيل على هذه القواعد، وايضا لان اللي اشتغل بهذه الطريقه في الاول ايضا كثير من المتكلمين، حتى ان الكتب المعتمده القديمه بعد الرساله كتابين للشافعيه مش كده، او كتابين للشافعيه والمالكيه البقلاني مالكي، وكتابين للمعتزله. تمام. وعندي مدرسة تانية اللي هي مدرسة الحنفية، لكن داخل مدرسة الجمهور هناك طريقان أو اتجاهان، مش مدارس بقى داخل مدرسة الجمهور، مدرسة الجمهور داخلها داخل مدرسة الجمهور اتجاهان، الرازي وأتباعه وابن والآمدي وأتباعه. ماشي؟ لا يا طريقة البحث، طريقة الجمهور. الاختيارات بس لما كثرت بقى ده اتجاه وده اتجاه، ولان هو طبعا الافتراق كمان اصله في علم الكلام، ما هو مع الاتفاق في برضه في الاصل العام الرازي والامدي كلاهما اشعريان، بس ده شيخ وده شيخ ودي طريقه ودي طريقه، فكان الرازي والامدي كفرسي رهان زي ما قلنا، لا عامل الكتب بتاعه علم الكلام المطالب العاليه، والامدي عامل ابكار الافكار خمس مجلدات لطبعه دار الكتب والوثائق القوميه بشرحها الدكتور حسن. ايوه. وده عامل المحصول والتاني عامل الاحكام، ده بيعلق على الاشارات والتنبيهات، والشيخ الامدي بيتعاقب الرازي وعامل الكتب بيتعاقب فيها الرازي زي كشف التمويهات، هو بيتعاقب فيها الرازي في شرف على الاشارات والتنبيهات. فهم كان كفرسي رهاني، ففي جماعه اتبعوا الامدي وجماعه اتبعوا الرازي، بس لما يجي في كتب الاصول يقول لك الرازي واتباعه يبقى مش داخل فيهم طبعا قطعا ابن الحاجب، لان ابن الحاجب من اتباع الامدي. فعشان كده هنا افرضوا بالذكر. افرضوا بالذكر ليه؟ لانه في المساله دي موافق للرازي مش موافق للامدي. الامدي لسه هيجي ايه؟ هيجي راي. طيب أحدها هو اختيار الإمام وأتباعه وابن الحاجب أن الأمر بذلك يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت بلا بدل، سواء أكان أولا أم آخرا، سواء كان أولا أو آخرا، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الوقت ما بين هذين متناول لجميع أجزائه، وليس تعيين بعض الأجزاء للوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر. اللي هو المذهب المشهور هو مذهب الجمهور أنه هو جواز إيقاع الواجب الموسع في أي جزء من أجزاء الوقت من غير وجوب العزم على الفعل في الجزء التالي. ايه دليل هذا المذهب؟ قال لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين، فده دل على ان الوجوب قد تعلق بالوقت كله، وان هذا الواجب يجب وجوبا موسعا. تمام. بيقول لي وهذا هو معنى قول الاصحاب ان الصلاة اللي هم الشافعية يعني تجب باول الوقت وجوبا موسعا. واهمل المصنف التصريح بوجوبه باول الوقت، ولكنه يؤخذ من تعليل ما يليه اللي هو لعدم أولوية البعض، يبقى الكل ايه؟ كله واجب، واذا كان الجواب تعلق بكل اجزاء الوقت بما في ذلك اول الوقت، يبقى اول الوقت ايه؟ هو الوقت اللي ايه يجب به الفعل او بدأ انشغال الذمة. تمام. والمذهب الثاني ونقله المصنف عن المتكلمين يعني اصحاب اصول الدين أن الحكم كذلك، لكن لا يجوز تركه في الجزء الأول إلا بشرط العزم على الفعل في الجزء الثاني. يبقى المذهب الثاني زي المذهب الأول بس يزيد عنه إيه؟ وجوب العزم. ونقل الإمام في آخر المسألة الإمام الرازي يعني أنه قول أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة، وكذلك في المنتخب، المنتخب ده بتاع الرازي برضه، واختاره الآمدي. أو شفت بقى الآمدي إيه؟ ليه رأي مختلف، عشان كده أفرد ابن الحاجب في الأول، لأن أفرده ليه؟ لأنه هو خالف الأميدي في المسألة. واختاره الأميدي ولأصحابنا فيها وجهان في مسألة الواجب الموسع دي، هل يجب العزم ولا لا يجب؟ وجهان حكاهما الماوردي في الحاوي، وفي وجهين عند الشافعية كده على ما حكاه الماوردي أن يجب العزم لا يجب العزم، على حكاهما الماوردي في الحاوي وغيره، والصحيح هو الوجوب، وصححه النووي في شرح المهذب وغيره، ونقل الأصفهاني في شرح المحصول عن القاضي عبد الوهاب المالكي أنه قول أكثر الشافعية. ويعني الذي يعتبر في وجهين في المسألة دي عند الشافعية، وإنما صحح هذا الوجه الإمام النووي، لكن عندنا الرازي وأتباعه لا، قالوا ما فيش وجوب العزم. وقوله وإلا لجاز، أي احتج الذاهب إلى وجوب العزم بأنه لو جاز ترك الواجب في أول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في أول الوقت لكان مع قولنا بوجوبه، الضمير ده عاد عليه يا شيخ علي، لكان يجوز ترك الواجب من غير بدل وهو محال، اللي هو احنا القياس الاستثنائي اللي احنا قلناه. ورده المصنف بوجهين، أحدهما أن العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن الفعل، لأنه ده تعليل لإيه؟ لأنه ده لعدم صلاحية العزم للبدلية، لأنه لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، لأن بدل الشيء يقوم مقامه، وإذا لم يصلح للبدلية يعني إذا لم يصلح العزم للبدلية فقد لزم جواز ترك الواجب بلا بدل. تمام. احنا قلنا ان هذا الرد بقي سالما عن المعارضة. الوجه الثاني من اوجه الرد انه اذا عزم في الجزء الاول من اجزاء الزمان على الفعل فلا يخلو، اما ان يجب العزم في الجزء الثاني ايضا او لا يجب، فان لم يجب فقد ترك او فقد ترك الواجب بلا بدل، أو فقد ترك يعني المكلف الواجب بلا بدل، ينفع كده وكده. ويلزم أيضا التخصيص من غير مخص، بديك في الجزء الثاني أو لو أنت قلت لا يجب العزم بديك أنت تركت الواجب بلا بدل أهو، كويس. ونمرة اتنين، يلزم من كلامك تخصيص من غير مخصص، وإن وجب إذا أوجبت عزما ثانيا فقد تعدد البدل وهي الأعزام مع أن المبدلة واحد. طيب فإن قيل جوابا عن هذا الوجه الثاني قد يكون صالحا للبدل في ذلك الوقت لا مطلقا. يعني ممكن واحد يعترض يقول طب ما يمكن العزم ده يصلح للبدلية في الجزء الأول ولا يصلح للبدلية في الوقت الثاني. فما جوابكم؟ فإن قيل قد يكون صالحا للبدل في ذلك الوقت لا مطلقا، فإذا أتى بالبدل في هذا الوقت سقط عنه الأمر بالأصل في هذا الوقت لا في كل الأوقات. كويس. قال فإن قيل إيه؟ قال ده جواب فإن قيل، يعني فإن قيل والتقدير إيه؟ فإن قيل قلنا قال في المحصول. قلنا ممكن تكتب قلنا دي تبقى عارف ده التقدير، يعني مش تبقى عارف ان ده جواب فإن قيل. فإن قيل هو قال في المحصول يعني، والتقدير فإن قيل قلنا قال في المحصول. هذا ضعيف، هذا الكلام إيه؟ هذا الجواب ضعيف. ليه بقى؟ لأن الأمر لا يفيد التكرار، يعني إنما كان يصلح جوابا لو أننا قلنا أن الأمر يفيد التكرار. فتيجي تقول لي والله أيضا فعلا ده يصلح للبدلية في الأول والثاني، لا يبقى إيه؟ يبقى مسقط للإيه؟ لهذا التكرار. لكن إحنا هذا الجواب لا يصلح إلا على قول من قال بأن الأمر يفيد التكرار، وده مذهب ضعيف في الأصول، وهو ليس مذهبنا ولا مذهب المخالف. إيه؟ فبيقول لي لأن الأمر لا يفيد التكرار. الشيخ الرازي بيرد هذا الكلام وبيقول هذا الجواب اللي هو أنه يكون صالح في الوقت الأول للبدلية دون الوقت الثاني، إنما يصح ويتخرج على مذهب من قال أن الأمر يفيد التكرار، الأمر المطلق عن القرائن. لو جه الشرع أمرك بأمر، هل معنى كده أنه عايزك تفعله مرة واحدة ولا عايزك إيه تكرره؟ مسألة معروفة في لسه هتجيلنا في الأوامر، بس إحنا كنا قلناها في الورقات قبل كده. فإذا أمرك بأمر فهل يطلب منك إيقاع الفعل مرة واحدة ولا يفيد، ولا يفيد التكرار؟ عايزك تكرره وتكرره بقى. القائلين بالتكرار دول اختلفوا، يعني هتكرره إيه؟ طول العمر مثلا؟ طب وإفرض عايز يأكل، إفرض عايز يشرب، إفرض عايز يخش الحمام. فقالوا التكرار إن هو يعني يستفرغ الزمان في تكرار الفعل، ويستثنى منه ما لا بد منه كقضاء حاجات وطعام وشراب ونوم ونحو ذلك. وبقى دلوقتي طول ما هو قاعد عمال يكرر. كويس. ده مذهب التكرار. فنقول لا، ده مذهب التكرار ده مذهب ضعيف، وهو ليس هذا المذهب ليس مختارنا ولا مختارك. كويس. فالجواب ده يصلح على مذهب من قلب ان الامر لا يفيد التكرار، لكن على الراجح بل لا يقتضي اللي هو الامر الفعل الا مره واحده. احنا في الورقات لو انتم فاكرين قلنا لا، هو التحقيق ان الامر لا يفيد التكرار ولا يفيد المره الواحده. امال يفيد ايه؟ طلب ايقاع الفعل او حصول الماهيه. لما قال لك مثلا اجيت قلت لك كل، فانا مش عايزك هذا الامر حسب الوضع اللغوي لا اشعار فيه بالعدد. لما جيت قلت لك كل مفيش فيه دلاله على انا عايزك تاكل مره ولا عشره. وما المطلوب انك توقع الفعل، لكن هذا الفعل اقل ما يتحقق به هو المره الواحده. عليكم السلام ورحمه الله. اقل ما يتحقق به هو المره الواحده. فهو من حيث التطبيق العملي ومن حيث المقال هو يعني القولان يتفقان، لكن احنا كلامنا على الاوضاع اللغويه. الاوضاع اللغويه ان الامر لا اشعار فيه بالعدد، وان كان مقاله الايه قولين واحدا، اللي قال لطلب حصول الفعل او اللي قال بالمرة الواحدة. على اية حال هذا الرد ان هو صلاحيته للبدل في الوقت الاول دون باقي الاوقات، هذا الرد انما يتخرجه على قول من قال ان الامر يفيد التكرار، لكن الرجل في علم الاصول ان الامر لا يفيد التكرار. تمام. طيب اذا الامر لا يفيد التكرار ومعنى ان انت هو قلنا لك ايه افعل، يبقى عندنا بقى على المذهبين غير التكرار معناه انه ايه لو فعل او فعل مرة واحدة يبقى بقى ممتثل. تمام. فهو الشارع قال لك افعل، واحنا قلنا انه ايه الامر مش للتكرار بل لطلب حصول فعل او للمرة الواحدة او كده او كده، قلنا المقال واحد خلاص. فقال لك افعل، فانت لم تفعل وعزمت، ولما عزمت انت قلت لي ان العزم ده بدل عنه، يبقى تأدى الواجب ولا لا؟ خلاص صار القائمة مقامه في المرة الواحدة، يعني عمل اللي عليه. اللي طلبوا به الشارع. لكن لو قلنا ان الامر للتكرار، وانت قلت ان يصلح للبدلية، شكرا، لو قلنا ان يصلح للبدلية في الوقت الاول دون باقي الاوقات، وقلت انت الامر للتكرار، هنا الجواب بتاعك يتأتى. ليه؟ لان هو فعلا قام مقامه في اول مرة، والامر قلنا ان الامر للتكرار، يبقى لازال الامر متوجها اليك، فخلاص هو العزم سقط عنك الايه المطالبة في اول الوقت. طب في الوقت الثاني ما يبقى لازال الامر متوجها وخلاص، احنا بس هو يبقى الواجب اول الوقت بس. يبقى بقى الايه، يبقى كلامنا ان ده تخصيص من غير مخصص، كويس. لكن القول بان الامر يفيد التكرار هذا مذهب ضعيف. فلو رجعت معايا لان الامر للمرة الواحدة مثلا، وهو انت قلت ان هو بدل، يبقى صار في الوقت الاول او الجزء الاول، اذا فقد صار هذا العزم قائما مقام المبدل في المرة الواحدة فيكتفى به. النية بس اللي هو العزم اللي هو القصد المصمم، تمام. واحنا عملنا المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها مراتب القصد، اللي هم البيتين المشهورين يعني، اللي هم مراتب القصد: خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كله رفعت سوى الأخير ففيه. هقولنا سوى ولا إلا؟ إلا مش كده؟ لو سوى يبقى سوى الأخير يبقى أو إلا، لو قلنا إلا يبقى إلا الأخيرة ففيه الأخذ قد وقع، اللي هم المراتب الخمس أعلاها العزم. طيب هو طبعا كان المفروض نبينه في البحث والمناظرة. احنا عندنا تيجي تجيب الخصم، احنا قلنا عندنا انواع من الاجوبة، في جواب يسمى الجواب الجدلي او الالزامي، وفي جواب تاني يسمى الجواب التحقيقي. الفرق بين الجوابين ان الجواب التحقيقي يفيد ابطال مذهب الخصم، ويفيد ايضا اثبات مذهبي، ده بيسمى جواب تحقيقي، لان اذا انا اثبت مذهبي فقد ابطلت مذهب الخصم. لكن الجواب الجدلي لا يفيد اثبات مذهبي، وانما يفيد فقط ابطال مذهب الخصم. بعض الناس ممكن في اثناء النقاش يقع في غلطه بقى، يقول لك والله ده انا قلته الزاما للمخالف، بس ده بشرط ان ما يكونش القول اللي انت بتلزم به المخالف يلزمك انت ايضا. زي ما احنا جينا ناقشنا الشيخ البيضاوي وقلنا له هذا الجواب لا ينفعك، بعض الناس اعتذر عنهم زي الشيخ السبكي وقال جواب جدلي، قلنا له ماشي ما هو جواب جدلي بس ماذا يفيده؟ ده ابطل خالص بالخصم وابطل ايه مذهبه، عشان كده الشيخ الاسلامي اعترض. يعني لو انت مذهبه ولكن هو يعني هو لا يؤمن بدين اصلا، يعني هو هذا الدليل او هذه الحجه لا تبطل. انت بتلزمه بناء على مذهبه. طبعا جائز حتى لو بتعتقد، لو انت حتى بتعتقد خلاف ذلك، بس ما يكونش هذا الدليل مبطل لمذهبك يعني. وده الا بقى لو انت على سبيل التنزل، يعني على سبيل التنزل، التنزل معناه بحث على قواعد الخصم، ادي معنى التنزل. التنزل يعني انا تركت المذهب الاعلى اللي هو انا شايفه اللي هو انا بعتنقه، ونزلت ايه الى ساحه الخصم، قلت له انا هحث معك على سبيل التنزل، يعني ايه سابحث معك على قواعدك. انا مش بسلم له بقى انا، لكن بقول له ايه، طب انا هفكر بدماغك بطريقتك، كويس. فادي التنزل معناه بحث على قواعد الخصم، ماشي. زي مثلا في المسألتين اللي هم مشهورين في التحسين والتقبيح، الافعال الاختيارية قبل البعثة وشكر المنعم. لما تفتح ابن الحاجب وشراحه وكده تلاقي كده مسألتان على سبيل التنزل. فبعض الناس يجي يعترض يقول لك والله طب ما انتم من الاول منعتوا التحسين والتقبيح العقليين، طب ليه يعني صنعتوا هذا الصنيع؟ بعضهم لا يلتفت لان ده بحث على سبيل التنزل، مع التصريح بانه عليه على التنزل مش تسليم ولا حاجه. تمام. كنا واقفين فين؟ فالشيخ الرازي بيقول لي هذا ضعيف لان الامر لا يفيد التكرار بل لا يقتضي الفعل الا مره واحده. فإذا صار البدل قائما مقام الأصل في هذا الوقت فقد صار قائما مقامه في المرة الواحدة فيلزم الاكتفاء به. طيب قال في البرهان، كل ده كلام على الوجه الثاني. قال في البرهان يعني جوابا عن الرد الثاني، الرد الثاني اللي هو ايه؟ أم لا يجب؟ أيوة. فقال في البرهان والذي أراه أو الذي أراه أنهم لا يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني، بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها. وهذا الذي قاله فيه تبيين لمذهبهم وجواب عما قاله المصنف. وإحنا قلنا المرة الفاتت أن هذا الجواب جواب وجيه، هو مذهب الخصم فعلا بأن أنه لا يجب العزم مرة ثانية، بل يجب العزم أولا ثم العزم معهم ينسحب على باقي أجزاء الوقت ومثلوا لها بقالك زي النية، أنت بتنوي بأول الصلاة وممكن إيه تعزو بالنية عن ذهنك ومع ذلك تظل النية منسحبة، فيبقى برضو العزم إيه أيضا منسحب. وقلنا أن هذا الجواب جواب وجيه على إيه، على الرد الثاني، على الرد الثاني. لكن الرد الأول لم يذكر له جوابا، والرد الثالث اللي احنا ذكرناه أصلا ما تعرضش ليه وبالتالي لم يتعرض لجوابه اللي هو منع الملازمة أصلا. تمام؟ ليه مختار الرد على الرد الأول اللي هو الأول اللي يعني مش اختاره، يعني هو أولا ما نعرفش هل ده كان ترتيب المناقشات. المسألة الثانية ان هم اما بيوردوا بعض الوجوه بيناقشوا ما يمكن مناقشته يعني عشان يبقى استوفوا الايه الكلام، يعني مناقشة الوجه الثاني يعني الوجه الثاني لا، ما هو مناقشة الوجه الثاني باب يعني ان هو ده يصلح ايضا وجها للابطال ولا لا. فكده على الكلام ده يبقى عندي كم وجه للابطال المذهب؟ اثنين ولا واحد؟ واحد غير الوجه اللي احنا قلناه يبقوا اثنين. الفرق بين الوجه الثاني يعني يمكن الشيء داخل المذهب، لا مش داخل المذهب، ده هو بالعكس. انا الوجه الثاني ده انا رددته بين امرين وقلت ان كلاهما باطل فيلزم منه ايه بطلان ما ادى اليه وهو هذا المذهب. اذا اقلت اصلا من الاول يعني اقلت المساله من الاول الامر. طيب يبقى مفيش، ما عشان كده بقول لك انا ما عنديش الا وجه واحد للابطال. انت دلوقتي انت عم الشيخ عبد الرحمن جيت طلبت لهذا المذهب فذكرت الوجهين، جيت انا قريت كلامك قلت لك والله الوجه الاول ده سليم والثاني اوردت عليه المناقشه دي واخدت رايد عليا فاوردت لحد ما ابطلت كلامك عشان في الاخر يصفى عندنا ايه وجه واحد للابطال بالاضافه للوجه الذي ذكرناه ايه سابقا اللي هو منع الملازمه. طيب وهذان المذهبان اللي هو مذهب الجمهور ومذهب المتكلمين متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع والثلاثة الآتية منكرة له. وقوله ومنا من قال يعني من الشافعية هذا شروع في ذكر المذاهب الثلاثة المنكرة للواجب الموسع. أحدها أن الوجوب يختص بأول الوقت، الوجوب يعني وجوب إيه؟ وجوب الأداء يختص بأول الوقت، والمراد بأول الوقت هنا إيه؟ وقت الفضيلة. بمعنى كده ان الوجوب عنده عند اصحاب هذا المذهب موسع ولا مضيق؟ مضيق، لانه عنده الوجوب لا يسع الا الفعل، يعني اول ما دخل الوقت فهيبقى معايا من الوقت مقدار ما يسع الصلاة يبقى هو ده ايه، يبقى هو ده الذي هو ده وقت الوجوب، يبقى بعد كده قضاء. فوقت الوجوب عنده لا يسع الى الفعل وهو ايه في هذه الحالة هو مضيق عند اصحاب هذا المذهب. فاذا فعلها بعد هذا الوقت ولكن في الوقت المحدد يبقى على هذا المذهب هيكون ايه قضاء. يعني انا عندي مثلا الظهر بيأذن مثلا 12 الى ربع مش كده، العصر بيأذن كم؟ 3 مثلا الى 5 الى 10. فجي اول ما دخل وقت الظهر وعندي مقدار ما يسع الصلاة مثلا ولنفترض 10 دقائق مثلا، فيبقى هو ده ايه وقت الوجوب. طب جه صلى الساعة 1 ولا 1:30 يبقى على هذا المذهب ايه قضاء. طيب انا هل اقدر اقول لك ان المذهب ده غلط ولا صح؟ اهل العلم بيعملوش كده. هقوله طيب ماشي يعني طول بالك معايا كده قضاء ماشي. طب انت يعني طب قضاء يأثم ولا لا يأثم؟ بسأله. انت دلوقتي قلت لي انه لو فعل بعدها بعد وقت الفضيلة لكن داخل الوقت انه ده يسمى قضاء عندك، فانا عايز افهم مراده. وتقول طب يأثم ولا لا يأثم؟ ها يعني اختلف النقل، بعضهم نقل عنه انه يأثم وبعضهم قال لا يأثم. طب اللي قال لا يأثم يبقى الخلاف في الحالة دي لفظي ولا معنوي؟ لفظي. يبقى بس هو بيسميه قضاء وبقى يعني تمييزا للوقت الفضيلة عن غيره مثلا، وما فيش خلاف بيننا وبينهم كده. ولو قال يأثم يبقى الخلاف ايه حقيقي. قلنا اختلف النقل، اختلف النقل عن اصحاب هذا المذهب. ايه بس خلاص، ما هو النتيجة واحدة. هو المؤدي واحد لكن ايوه كويس، بس ده اسقط الفعل ولا ما اسقطش؟ عند الاثنين برئت الذمة، استحق ثواب الواجب اللي ما فيش اسم. طب خلاص فين الخلاف؟ ما احيانا الواحد يؤدي الفعل، زي مثلا واحد عنده عذر في رمضان كمريض ثم قضاء بعد رمضان، هذا يسمى قضاء مع عدم الاثم، ولكن مش هيستوي مع الذي صام في رمضان. بس مش مش مش هيحصل له ثواب الواجب. لكن الخلاف معناه ايه؟ لا اذا مع اذا معاه عذره سواء بسواء. معناوي ازاي بقى؟ ايوه معناوي ازاي اذا كان حصل له ثواب الواجب ومسقط ليه؟ ايه لا مش معناه ولا حاجه، ده خلاف في اللفظ، المعنى واحد. انت فاهم يعني ايه خلاف معناه وخلاف لفظي؟ خلاف اللفظي ان ان ان, إن الحقيقه او المعنى شيء واحد، فانت ما جبتليش دلوقتي فرق من حيث المعنى، انت عمال تجتهد في فرق لفظي واحنا مسلمين بيه، لكن هات لي فرق في المعنى. انت بتقول ده يسمى، طب ماشي، ما احنا احنا بنعترض على التسميه دي، بس اعترضنا على اعتراض لفظي مش مش مش, مش معنوي. انت لازم توجد فرق في المعنى عشان يبقى الخلاف معنوي. لا في المعنى. المعنى اه انا عندي دلوقتي انا دلوقتي عندي معنى بيعبر عنه بلفظ كويس، فدلوقتي احنا مختلفين في الالفاظ، والالفاظ دي اصطلاحيه ولها دلالات كويس، فخلاص يبقى احنا مختلفين في اللفظ والمعنى. وبعدين انا قريت من كلام المخالف ما يدل انه بيتفق معي في المعنى، انه اراد باللفظ شيئا اخر واراد باللفظ عين ما ارادته، يبقى احنا متفقين في المعنى مع الاختلاف في الالفاظ. تمام. طيب اختلف النقل عن اصحاب هذا المذهب. عم الشيخ القاضي ابو بكر البقلاني نقل الاجماع على نفي الاسم، وطالما نقل الاجماع على نفي الاسم يبقى اصحاب هذا الفريق طبعا داخلين في الاجماع، يبقى هم ايضا ايه بينفوا الاثم عمن فعل بعد وقت الفضيلة واتى بالصلاة ولكن في الوقت المحدد لها كويس. يبقى في هذه الحالة الخلاف لفظي، وعلى هذا فصاحب هذا المذهب حاصر كلامه انه يقول انه قد ايه قد قضى الصلاة، وأن فعله يسمى قضاء إلا أنه قضاء يسد مسد الأداء. لا الأسبوع اللي فات يبقى في الحالة بيقول قضاء، بس قضاء يسد مسد إيه الأداء، فما فيش إثم. والخلاف في هذه الحالة خلاف لفظي يرجع حقيقته إلى التسمية، هل يسمى فعله بعد وقت الفضيلة ولكن في الوقت المحدد، هل يسمى أداء ولا يسمى قضاء. احنا قلنا اختلف النقل ليه؟ لان الشيخ البقلاني نقل الاجماع، لكن المشكلة زي ما هيجي معنا دلوقتي ان الامام الشافعي نقل عن صاحب هذا المذهب انه لو اخرها عن اول الوقت عصى بالتأخير، يبقى على نقل الإمام الشافعي يبقى الخلاف حقيقي ولا لفظي؟ حقيقي، يعني خلاف حقيقي معنوي. فلو فعلها يعني بعد أو بعد الوقت الفضيلة ولكن في الوقت المحدد حيأثم. تمام. يبقى هذا المذهب اللي بينكر الواجب الموسع بحسب الظاهر إذا كان مراده بس فقط التسمية إن هو فعل هذه الصلاة بعد أول الوقت ولكن في الوقت المحدد بيسميه قضاء مع نفي الإثم، يبقى الخلاف لفظي ويبقى هذا المذهب يرد المذهب الجمهور من غير إشكال. أما إذا كان مراده إن هو قضاء يعني بمعنى أنه يأثم يبقى في هذه الحالة الخلاف حقيقي، لكن يرد على هذا المذهب كما ذكرنا اللي نقدر نعترض عليه بأنه في هذه الحالة تصبح إيه أو يصبح أنه لا فائدة من تحديد الأوقات في الشرع. يبقى الشرع لما جاء لي ما بين هذين وقت وحدد لي أوقات الصلاة كده ما فيش فائدة. إذا كان أنت بتقول لنا اللي هيفعل في الوقت بعد وقت الفضيلة يأثم مع أنت مسلم بخطاب الشارع بأنه حدد الظهر من الساعة كذا للساعة كذا، يبقى ما في أي فائدة التحديد؟ فيرد هذا المذهب بأنه لا فائدة في تحديد الأوقات، يلزم منه يعني أنه لا فائدة، يرد هذا المذهب بأنه يلزم منه أو يلزم عليه أنه لا فائدة في تحديد الأوقات من قبل الشارع كما في حديث جبريل المشهور، إلا إذا ادعى الخصم قال لا والله في فائدة بأن الإثم متفاوت فلا نسوي بين من فعلها بعد وقت الفضيلة داخل الوقت ومن فعلها بعد وقت الفضيلة خارج الوقت، فهنا يأثم وهنا يأثم، إلا أن الإثم متفاوت فإثم من فعلها بعد وقت الفضيلة داخل الوقت أقل من إثم من فعلها بعد وقت الفضيلة خارج الوقت إذا ادعى هذا. لكن يبقى أنه لا دليل على هذا على التفريق، طالما انت قلت ان ده وقت الوجوب يبقى الفاعل بعد وقت الوجوب يأثم، فانت ليه بقى فرقت؟ ما انا اراد وقتي. تمام. فالواجب الموسع احده ان الوجوب يختص باول الوقت، فان فعله في اخره كان قضاء، وقلنا ان هو اختلف النقل مع صحاب هذا المذهب، فإذا قلنا بنفي الإثم يبقى قضاء يسد مسد الأداء، وإذا قلنا بالإثم يبقى قضاء بمعنى الاصطلاحي بقى اللي هو يأثم المؤخر عمدا، يعني قال فعل بعد الوقت بعد وقت الوجوب يعني كده على هذا المعنى كان قضاء لقوله صلى الله عليه وسلم. هم استدلوا بيبقى استدلوا بهذا الحديث الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله. تمام. حد بقى يخرج لنا هذا الحديث عشان يبقى تحصل فائده يعني ايه ما خرجناهوش احنا، حد بقى يخرجه لنا عندك يا شيخ ما الترمذي ومين تاني؟ تمام. طيب مفيش مشكله، هي السنن جمعت على العمل، عشان كده احنا يعني ايه معترضين على اللي جه قسم السنن الى صحيح وضعيف. ليه؟ لان هو يعني في نقطة مهمة لازم انت متيجي تتعلم لازم تبقى عارف غرض المصنف من جمع كتابه، يعني البخاري جمع كتابه ليه؟ فطبعا المعاصرين شوية كده كان عندهم جرأة وتعاملوا برضو الى حد ما بنوع من التسطيح لكلام الائمة، فاولا انت فوتت على القارئ فايدة سنن أبي داود وعلقته بكلامك كويس، فبقى القارئ دلوقتي بقت عنده في حاجة في النوع كده حتة ايه صحيح وضعيف، هي مهمة بس مش بالطريقة دي. وبعدين القارئ فات عليه ملكة أبو داود في جمع السنن ومنهج أبو داود في جمع السنن ومنهج الترمذي، لكن هو لو عرف ببساطة ودي مسألة مش صعبة يعني ان السنن دي كان الغرض من جمعها ان جمع الأحاديث اللي عليها مدار عمل الفقهاء، يبقى هي جمعت على العمل لم تجمع على الصحة والضعف، إلا عليها مدار عمل الفقهاء. البخاري ومسلم شرطا الصحة ولم يشترطا جمع كل الصحيح، وإنما اشترط جمع صحيح مخصوص اللي هو شرط البخاري ومسلم. كويس، صحيح مخصوص، وخد بالك ان هو ايه في هذا الشرط لما بيخرج رواية فلان عن فلان، ما يجيش مثلا واحد يقول والله ايه ده من رجال البخاري وده من رجال البخاري يبقى ده على شرط البخاري. لا، ده هو البخاري انما اخرج له من حديث فلان عن فلان، مش مطلقا كده. كويس، دي حاجة. السنن جمعت على العمل، مش جمعت على الصحة والضعف، لان ليس كل صحيح يعمل به، بل قالوا ان ترك العمل بالحديث الصحيح على مدار القرون علة قادحة في هذا الحديث. كويس، وليس كل ضعيف متروك. واحنا قلنا ان نظر الفقيه غير نظر المحدث، مش مسألة ان ده احسن من ده، دي شغلانة ودي شغلانة. المحدث وظيفته انه ايه بناء على معايير معينة يقول لك ايه الحديث ده والله صحيح، يعني جاوز 50%، لو وصل 100% يبقى متواتر، اقل من 50 يبقى ايه ضعيف، الضعف درجات، لو وصلنا بيه على الحضيض الاسفلي يبقى ايه موضوع، وهكذا. وده تقسيمه منطقية مش محتاجة حاجة، يعني انت حد جاي يبلغك خبر، اذا كنت واثق فيه بتقبل كلامه، واذا كنت غير واثق فيه بتشكك، واذا كنت واثق فيه بس راجل عقله مختل تقول ده مخرف ما بيضبطش الكلام، وهكذا. تواتر النقل هتلاقي نفسك بتقطع بالتواتر. لكن مسألة العمل شيء اخر، واحنا يعني لا نفتأ نكرر هذا الكلام لاهميته، لان الشائع خلافه للاسف الشديد خلاف منهج العلماء، لان ده التارك للضعيف ده يلزم منه تخطئة كل الامة، تخطئة كل الامة، يعني الحنابلة والشافعية والمالكية احنا بيستدلوا بالضعيف، او القول بانه مش عارفين ان ده ضعيف برضو ده سذاجة، وقول بانه اصله يعني فات الائمة. طب اذا فات الائمة فات الاتباع، ده المذهب ده مدرسة متكاملة مش كده؟ لا، ما لناش دعوة مسألة التخطئة، انا بتكلم على الغالب مش المسألة والمسألتين، يعني في مسائل في مسائل قليله بيظهر فيها ايه ضعف جدا مذهب الامام، خد بالك مش ده الكلام في هذا، الكلام في ان كتير بيكون الفقه مليانه احاديث ضعيفه اخرجها الائمه عالمين بضعفها. كويس، فهي النقطه احنا قلناها كذا مره، ان الفقيه عمله منصب على قضيه الاستدلال ومعرفه حكم الله عز وجل. في حكم الله ان ممكن ان انا الاقي فيه دليل مباشر يصلح بمفردي لإفادة الحكم، وممكن ألاقي إيه قرينة ضعيفة لا تصلح لإفادة الحكم بمفردها، مش كده؟ قلنا الفقيه بيعمل إيه، بيرميها ولا بيركنها لحد ما يلاقي ضعيفة قرينة تانية ضعيفة. والمثال اللي احنا ذكرناه أكثر من مرة، قلنا لك خليك أنت كده وكيل نيابة ولا قاضي، وجالك متهم وفي قرينة كده لا تصلح لإدانته، بتدينه بموجب هذه القرينة؟ لا، بس بترميها وتروح تحطها له في الملف، تحطها له. جالك بقى جات لك قرينه ثانيه وضعيفه برضه، بتروح حاطط الاولى جنب الثانيه وتبتدي تنظر هل تكون في قناعه المحكمه ان الراجل ده متهم يعني مدان ولا مش مدان، فممكن يقول لك اه، والثاني يقول لك لا، جات لك قرينه ثالثه، وهكذا. هتصلح هذه القرائن لافاده الايه الحكم بالمجموع، ولا ولكن تبقى كل قرينه بمفردها ضعيفه برضه. لكن قالوا ان الادله من الاجتماع من القوه عند الاجتماع ما ليس لها عند الافتراق، قلنا الكلام ده قبل كده. والبيت المشهور تأبى الرماح واذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احدا، فكذلك الامر الحديث الضعيف بمفرده ما يصلحش لافاده الحكم الا ضعيف مخصوص عند الامام احمد، ولا يعتمد فيه الا ذوق احمد، ده عند الحنابله. يعني محدش يجي دلوقتي يقول لك والله هذا ضعيف من جنس الضعيف اللي اعتمده احمد يبقى ده مذهب احمد، لا، ده ضعيف مخصوص اللي هو بمفرده، اللي هو ابن تيميه قال يعني ممكن يبقى حسن عند الغير، او يعني ها المهم ده له نظر خاص الامام احمد وذوق خاص لم يتاتى لمن جاء بعده ممن تابعوه على مذهبه. لكن عند المذاهب الاربعه بما فيهم الحنابله هتلاقي فيه الضعيف، مش اللي هو الضعيف اللي فاضله كده سنه وينجبر، لا ضعيف بس برضه ما فيش اتهام في من قبل العداله، لا التهمه جايه من جهه الحفظ. كويس، فهذا الضعيف لو انت فتشت في كتب الائمه هتلاقي ايه ضم له ايه دليل اخر، لا ده يصلح بمفرد افاده الحكم ولا لا يصلح بمفرده لإفادة الحكم. قلنا على سبيل المثال هاب أن فضلتك مثلا بترى عدم حجية قول الصحابي. طب اللي بيرى عدم حجية قول الصحابي لو قالوا قول الصحابي بيقول لك يعني أن هذا القول ساقط عن الاعتبار بالكلية لا يفيد الحكم ولو حتى بطريق الظن الضعيف. يعني ما يجي واحد تقول قول الصحابي ده مش حجة عندك ماشي، لكن يقول لك مثلا عبد الله مسعود قال بتقولي طب هو يعني الحكم ده كده عندي مش هقدر اثبته بقول عبد الله مسعود ماشي سلمنا. طيب انت معنى كده ان كلام عبد الله مسعود يعني في هذه المساله يمثل صفر كده بالنسبه لك، ولا بتقول مثلا 30% 40% يمثل شيئا، والحديث الضعيف انت بتقول برضه انه صفر ولا يمثل شيئا؟ انت بتقول نسبته لانه مش صفر ولا حاجه 40 30 حسب درجه الضعف. فجالك عبد الله مسعود وكلامه مش حجه عندك، وجالك الحديث الضعيف ومش حجه عندك، ضمتهم الاثنين على بعض يبقى صالح لافاده الحكم ولا لا؟ لافاده الحكم. ويبقى الضعيف على ضعفه ويبقى قول الصحيح الصحابي عندما لا يحتج به على عدم احتجاج به. يعني هذا ليس تصحيحا للضعيف. بس دي شغلانه مين بقى لما تفكر كده؟ شغلانه المجتهد ولا شغلانه بتاع الحديث؟ الحديث ماله مال الكلام؟ هو عايز هو اساسا مدار شغل المحدث على تحقيق الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى هو قال الكلام ده باللفظ ولا بالمعنى؟ واذا قالوا نسبه هذا الكلام الايه جزما متواتر، ولا النفي جزما موضوع، ولا الاثبات ظنا يبقى صحيح، ولا النفي ظنا يبقى ايه يبقى ضعيف. ملوش علاقه بقى بمساله الحكم. لا هو القرائن اللي هي تصحح ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فعشان كده ممكن الحديث يتقوى طبعا، بس بس بس القرائن المعتبره في نسبه اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم. هو المحدث بيبحث عن مثلا هل الحديث ده موافق لمقاصد الشريعه ولا لا؟ يعني انت شفت محدث بيصحح الحديث بانه يوافق مقصد مقاصد الشريعه، او شفت مثلا محدث بيصحح حديث لان مثلا بيوافق المصالح المرسله او سد الذرائع؟ لا، دي شغلانه المحدث حاجه تانية. يقعد يدور بقى ايه، هل في متابع، هل في شاهد عشان اللفظ ده اول معنى ان هو مثلا، وهل كان مثلا في نفس المجلس ولا تعدد المجلس، فمداره على الالفاظ مش لكن ملوش علاقه بمدلولات الالفاظ الحكم، الا اذا كان ايه في في في مسألة الإنكار بقطع النظر عن السند. إذا كان اللفظ بادي النكارة، وده برضو عمل الجهابزة، يعني حديث مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، فده ما ننظرش لسنده. لا بقول حاجة، في حاجة بتبقى ظاهرة، يعني مثلا ايه هو المنار منيف ممتاز على الفكرة في هذا حقيقة الشقعة فتعب غدا كان ممتاز. مثلا انت تقرا كده يقول لك والله ان الله اذا رضي انزل الوحي بالعربيه، واذا غضب انزل الوحي بالفارسيه. ده انا محتاج ادور لو تقول لي مالك عن نافع، انا ما اقول لك غلط مش ممكن. ده اسناد متركب، ده محتاج تدور. او الهريسه تشد الظهر، الهريسه تشد الظهر. وان كان الثاني يعني ممكن لو ثبت الطب ولا، لكن الاولاني اللي هو ان الله اذا رضي انزل الوحي بالعربيه واذا غضب انزل الوحي بالفارسيه، ده مش محتاج ان انا ابحث في سنده صح؟ ده غير الواقع، ده يعني كلام مش ايه؟ بالظبط. فده ما ننظرش في السند. ممكن طبعا نقد الحديث عن طريق متنه برضه موجود، مش من وليهم مناهج بقى، يعني بعضهم قال لك طب نعرض الحديث على القرآن كويس؟ وده برضه منهج مقبول مش مردود ولا حاجة. الفقيه طبعا في بالك مقصود به المجتهد، فطالما مجتهد يبقى لازم يبقى له نظر في الحديث. بس انا بقول لو هو محدث فقط بتاع حديث فقط يبقى ملوش علاقة بالايه؟ نظرة مين؟ المجتهد نظرته اوسع. قصدك لما بيسموه يقول لك محدث على طريقه الفقهاء يعني. بنفترق طبعا، لان عندنا حتى يعني اوضح مثال على الافتراق ده افتراق الحنفية والجمهور في اصول الحديث. يعني احنا ما نفترقش في اصول الفقه بس، الافتراق كمان من بيننا وبين الحنفية في اصول الحديث، واللي هم ليهم منهج والجمهور ليهم منهج. لا بس انا كان قصدي التنبيه على مساله الحكم والدلاله، ان هو ده مش مش مش يعني مش اصل عمل المحدث يعني. واذا احنا حكمنا يبقى تبقى عارف كويس جدا ان هو ما حكمش بالضعيف بمجرد، لان انا شفت للمعاصرين طريقه كده مش كويسه من دون ذكر اسماء، تلاقيه مثلا جه في المساله وعايز يهدم كلام الخصم، يقول لك هذا حديث ضعيف يروح رميه، وده قول الصحابي ليس بحكم، وده مش عارف ايه. طب انت فرقتهم ليه؟ طب تضمهم على جنب بعض، وده ده منطق الاشياء. ما وانا احتجيت ده مفرد ولا ده مفرد؟ وبعدين بقول ده صنيع الائمه يعني. ده الجيزاني مش كده؟ سمعت انت عن الدكتوراه دي؟ كانت في حاجه اسمها معالم اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه. لا معالم ده كان دكتوراه، ده بصراحه حاجه تزعل خالص. عارف انت يعني هو الراجل اول ما خلص ووصل لخاتمه للنتائج كان عليه ان هو يقضي ببطلان مذهبي. ليه بقى؟ هو الراجل قاعد يقول لك اصول الفقه ده اتملى كلام المتكلمين وكلام المعتزله ومش وده مخالف لاهل السنه والجماعه. كويس؟ مع ان طبعا انت عارف ان اصول الفقه يمكن تلاقي البحث الزائد ده في المبادئ الاصوليه. ما نقسم الاصول لمبادئ ومسائل. فالمبادئ معروفه ثلاثه، مبادئ لغويه وكلاميه وفقهيه، والمسائل اللي هم برضو الثلاث اقسام المعروفين، الادله والتعرض والترجيح والاجتهاد والتقليد. تمام؟ شيء جميل. فمن اول ما بنخش بقى في الادله بتلاقي الكلام يعني ايه فقه ولغه ومش كلام كويس مش كده؟ لكن الكلام الكلامي ايه اللي هو ممكن يكون فيه فعلا تعمق زائد، ما يعني ما لهوش ليس عليه كبير ايه. حتى انا قلت لو انتم فاكرين قلت لكم ايه؟ قلت لكم ان حتى الخلاف في مساله زي مساله مشهوره زي مساله الكلام النفسي اثباته وعدم اثباته، هم اساسا الاصوليين بيصرحوا بيقولوا ان احنا يعني ان احنا نظرنا في هذه في الاصول انما ننظر الى الكلام اللفظي. فاثباته وعدم اثباته ملوش مدخليه في الايه؟ وان كنا بنبحثه في المبادئ بس ملوش تاثير في مساله الايه؟ قواعد الاصول. لان هو نظر الاصولي اسمها مباحث الالفاظ. فبيقول لك انا ماليش علاقه بالامر النفسي، انا بتكلم على الامر اللفظي. وانت سعادتك بتقول في امر نفسي، لا مفيش امر نفسي. طيب وتقول ان في امر لفظي، يعني الفريقان يصححان ان هناك امرا لفظيا. لكن في امر نفسي ولا مفيش؟ مش موضوعنا. يعني بيبحث في المبادئ بس مش موضوع علم الاصول. انا بحثه امال الاصولي كان نظره منصب على ايه؟ اللفظي. هنا وهنا شوف كده. فالراجل لما جه اعترض وبعدين رجع قال لك لا خدوا بالكم بقى يا جماعه، انا طلعت النتيجه ان هناك معالم للاصول الفقه لاهل السنه والجماعه، ان هناك من صنف في اصول الفقه على وفق مذهب اهل السنه والجماعه. مين يا عم الشيخ الكلام ده؟ قال لي ده فيه الامام الشافعي. ده الامام الشافعي. وبعد كده انا بحكي لك بالذاكره بس الناس تعدى على الصوابع يعني. ثم قفز لايه؟ لابن قدامه في روضه النظر. انا برضه مش عارف ليه افرض ابن قدامه، هو امام علامه كل حاجه بس هو ابن قدامه. وبعد كده الشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم، واذا كان الفتوحي ولا كده، ثم الشيخ الشنقيطي في المذكره. يا نهار ابيض، يعني بقى لنا 14 قرن ما فيش غير هم السبع ثمان نفر. وانا اسحل على عيني وراسي الشيخ محمد الامين ده راجل علام. بس يعني ايه يعني طب والباقيين ايه الموضوع ده؟ ايه؟ مطبوع في السوق في السعوديه في السعوديه في السعوديه. والشاطبي. بس ده عمل المجتهد مش عملي وعملك يعني. بس مش مفرده يعني. هو المشهور في مسألة الضعيف ان الجمهور على العمل دي في الفضائل دون الاحكام. بس طب احنا بنبرر بايه وجوده في كتب الجمهور؟ بنبرر ان هو ما احتجوش بيه بمفرده، هما ان هما عندهم مجموعة من القرائن الضعيفة بمجموعها تصلح لافادة الحكم، لكن ده ليس تصحيحا للحديث الضعيف وليس تقوية للقرينة الضعيفة. لكن وانت ضربنا المثال لما يجيب رمح تكسره تكسره الثاني، لكن لو مجموعة مع بعض مش هتعرف تكسره. فقالوا ان للأدلة من القوة عند الاجتماع ما ليس لها عند الانفراد، فده عشان كده ده بيبرر وجود الاحاديث الضعيفة في المذاهب الاربعة، بس اوردوها عالمين بضعفها كويس، اما لان ده فضائل اعمال فخلاص تسهلوا فيه، او في الحكم فعلا بس ضموا له ايه قرينة اخرى ضعيفة، لا دي لوحديها تصلح ولا دي لوحديها تصلح، لكن بالمجموع تصلح ولا لا تصلح؟ لكن العلماء قالوا ما ما ينفعش. ايه العلماء المصريين؟ ما ينفعش ان هم يعملوا التنبيه. لا اذا بنقول اللي بلغ رتبة الاجتهاد يعني يصنعوا نفس الصنيع لا بأس، بس يكون يعني بلغ الرتبة، يعني يكون بيبذلوا من الجهد. ما هو انت كتير من دلوقتي من العلماء وكتير من ما قراش كتاب اصول على بعض كده، لكن العلماء قديما كان مثلا امام النووي كان بيحضر 12 درس في اليوم. تخيل انت واحد مثلا بقاله مثلا 15 20 سنة عمال بيدرس يوميا ماشي تاتا تاتا كده في الاصول كلمة كلمة، واخد بالك، وبعد ما خلص الكتاب دخل في المستوى الاعلى منه ماشي كلمة كلمة حرف حرف، واخد بالك. فاحنا مثلا بنقعد سطرين ثلاثة النهاردة وممكن نتقابل بقى الاسبوع الجاي، لكن هم كانوا بيشتغلوا يوميا صح وليل نهار. فتخيل انت بعد مثلا انت بقالك 20 سنة بتطلب بالطريقة دي، بدل ما كنت عمال تدرس ابتدائي واعدادي وثانوي بالمناهج اللي هي التعبانة دي، عمال تدرس ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة بنفس الطريقة دي، هيبقى الوضع ايه؟ فطبعا ما حدش قال ابدا ان الاجتهاد مقفول، يعني الا يعني دي كان نوع من المواجهة اللي ده أدعية الاجتهاد، لكن هم اقفلوه في الظاهر حتى العلماء القدامى ومارسوه فعلا. لما تشوف انت فتاواهم وأقضيتهم اللي قالوا ان الاجتهاد بابه مغلق هم بالفعل مارسوه. طبعا نستثنى الحنابلة انهم ما قالوش بالمقولة دي اصلا، قالوا لا مفتوح الى ان يرث الله الارض ومن عليها، لكن اقول حتى اللي اغلقوه من حيث الظاهر سدا لتصور الادعياء، ولكن ما رسوه بالفعل. فباب الاجتهاد مفتوح بس بشرطه، وفضل الله واسع، هو اصلا عقلا وشرعا وحتى عاده لا يمتنع ان يجي واحد اعظم من الامام ابو حنيفه والشافعي ومالك واهل العلم، ايه المانع يعني؟ في مانع؟ ولا معنى كده انت بتقول بقى ايه ان انت بتحرج على فضل الله سبحانه وتعالى؟ بس في فرق بين الاجتهاد الحقيقي وقله الادب ودعوة الاجتهاد. فهو اذا وجد المتاهل ده هو هيفرض نفسه والناس تعترف، مش بالدعوة يعني، او مش بان انت قاعد على النت كده عمال تدور عم الشيخ جوجل وتقول انا بجتهد يعني. هو ايه؟ طيب لا عايزين نوسع بقى البحث طالما انت ايه هو عموما المذهب ضعيف، بس احنا بنناقشه يعني، وحتى بنناقش الدلاله على فرض صحه الحديث كويس. الصلاه في اول الوقت رضوان الله وفي اخره عفو الله، يبقى ده دليل المذهب اللي بيقول لي ايه اللي هو بيقول ان الوجوب يختص باول الوقت. تمام، ايه وجه الدلاله من الحديث؟ ان هو انه جعل الصلاه في اخر الوقت عفو الله، اي موجبه للعفو، وهي انما تكون موجبه للعفو اذا كانت مشتمله على تقصير. ادي وجه الدلاله ان هو جعل الايه، جعل الصلاه موجبه للعفو، وموجبه للعفو امتى تكون موجبه للعفو؟ اذا كانت اشتملت على تقصير. قلنا ان نرد هذا الكلام بان التاخير تقصير نعم يوجب العفو نعم، لكنه لا يوجب العقوبة. طيب ليه لا يوجب العقوبة؟ قال لأنه لو كان موجبا للعقوبة لأخبر الشارع به، كما أخبر صراحة في من أخرج الصلاة عن وقتها، تمام، حتى لا يتجرأ أحد على موقعة المعصية، لأن القاعدة في الشريعة إن العقوبة لازم تكون واضحة عشان المكلف، يعني إذا أقدم وخالف يبقى أقدم على بينة، إذا وقع المحرم أو ترك الواجب يبقى تارك على بينة، ما ينفعش يكون إيه العقوبة مش واضحة، فده مش صريح في العقوبة ولا حاجة. لكن اللفظ بيقول العفو، يعني هو ما نقدرش نسوي بين من سمع الأذان وقام وبادر وصلى في جماعة وبين اللي تكاسل عن هذا، فعشان كده الشرع جعل مثلا اللي راح صلى في جماعة على سبيل المثال ثواب أكتر، وإن كان اللي ما راحش الجماعة يثاب أيضا على أي ثواب الواجب كويس، لكن إذا كان ده لا يمتنع أنه يتوجه له اللوم، يعني أنت الأليق بك غير كده. فهو صحيح هو موجب للعفو لكن مش موجب للعقوبة، لأن العبارة ما يعني ليست نصا في ذلك ولا تشعر بذلك ولا مفيدة لذلك، ولو كانت تفيد العقوبة لأخبر الشارع بذلك، والشارع لما يكون في عقوبة واضحة بيوضحها أو ينفر منها أو نحو ذلك. طيب، والمراد بقوله ومنا أي ومن الشافعية، صرح به الإمام في المعالم، المعالم ده بتاع إيه للرازي، خاصة فإن عبارة المحصول والمنتخب ومن أصحابنا. وهذا القول الشيخ الإسنوي بيوضح إن هذا القول لا يعرف في مذهبنا اللي هو الشافعية، ولعله التبس عليه اللي هو نسب، يعني ولعله أي من نسب هذا القول إلى الشافعية التبس عليه توجيه الاستخري، حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار. من نسب هذا المذهب إلى الشافعية ربما التبس عليه كلام الاستخري. الاستخري كان بيتكلم في إيه؟ كان بيتكلم في إن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار، بس احنا كلامنا في إيه؟ في وقت الاختيار ولا في وقت الفضيلة؟ في وقت الفضيلة. فلعله التبس عليه كلام الاستخري فأدى به لأن ينسب هذا الكلام إلى بعض الشافعية. الاستخري قال إن الوقت يخرج بخروج وقت الاختيار، لكن وقت الاختيار أوسع من وقت الفضيلة، إذن الوقت فيها عند الاستخري موسع ولا مضيق يا شيخ فارس؟ موسع كويس، لأن وقت الاختيار أوسع. هذا بخلاف من قال إيه خاص بأول الوقت، بأول وقت قلنا مضيق، فلعله إيه الشيخ الإسناوي بيقول لعله التبس عليه هذا الكلام. إحنا بنقول إن هذه اللعلية التي ذكرها الشيخ الإسناوي لم يكن موفقا فيها. ليه لم يكن موفقا فيها؟ لأن التفريق بين وقت الفضيلة والاختيار هذا لا يعجز عنه أحد الطلاب، فمش هيتفطن ليه الإمام الرازي؟ إذا كان في التباس لا يمكن يكون ده سبب الالتباس، صح؟ يعني أنا ما أرى كلام مستخري، ما أنا بالنسبة لي وبالنسبة لك واضح، مش هيبقى واضح للرازي؟ ها؟ يعني ده مطلق الإمكان، بس بعيد، يعني أنا بقولش إنه محال عقلي، أنا بقول إنه محال عادة، يعني ممكن طبعا عقلا لكن بعيد، يعني إحنا لو هو ما أجيبش ما عرفناش نلاقي باختصار سبب لهذا يبقى خلاص، يبقى الراجل لعله وقف على كلام بعض الشافعية فعلا، هو احتماله البعيد ده مقابل باحتمال آخر برضو بعيد ان يكون الرازي وقف على قول بعض الشافعية، بس احنا نقول بعيد برضو ان الاسناوي هو امام ان الرازي يقف على قول بعض الشافعية والاسناوي هو شافعي مدقق ما لا يقف على هذا، بعيد برضو، بس نقول احتمالك البعيد نقابله باحتمال بعيد اخر، يعلك يا اخي انت لما اطلعتش، يعني انت بتقول اطلع وما فهمش، انه اهون اطلع وما فهمش والتبس ولا ما اطلعش خالص؟ نقول لعله كان قول منتشر لبعض الشافعية في ذلك الوقت واندثر، وده ممكن لان طبعا في زمن بين الاسناوي وبين الرازي كويس، فممكن يكون قوله واندثر، فلعله الرازي طلع على قول بعض الشافعية. لا احنا دلوقتي ما بنعللش هذا الكلام، احنا بنقول مذهبه كده، لكن حجته كده تطلب في الفقه، يعني احنا مش بنعلل هذا، بنقول ده رأي موجود وتوجيه الرأي ده ما لا يعنينا في شيء، لان كده الوقت عنده موسع. لكن احنا لا يعنينا دلوقتي تعليل هذا الكلام يعني. اللي بدينا كمان كلام مش معتمد يعني. ما احنا ما نعرفش مذهب مثلا الصخري في المغرب ايه على سبيل المثال. لا ما نعرفش مذهبه في المغرب ايه. لعله مذهبه في المغرب هو مذهب الامام الشافعي في الجديد. شو مذهب الشافعي في الجديد ايه؟ اللي هو الوقت اللي يدع اداء الصلاه وركعتين قبلها والسنه وخلصنا. بس ده المفتى بيه عند الشافعيه مش عارف ازاي. شو المفتى دايما بالجديد الا في حوالي 20 مساله بعضهم زودها شويه منهم مساله المغرب يفتى فيها على القديم موافقه للجمهور. ولكن هل يجوز هذا الراي للشافعي؟ مذهبه في الجديد هو ما لا ما هو احنا عايزين نفرق بين المذهب الشخصي الامام واقواله وبين المذهب المنسوب اليه. المذهب المنسوب اليه ده يعني مدرسة ماشية بنفس نمط التفكير اول من اتبعها وبجع طرائقها هو الامام الشافعي وكذلك احمد وكل واحد في مذهبه. مش بالضرورة بقى ان ايه ان احنا مثلا لا ماشيين على في مسائل الإمام ما اتكلمش فيها لكن تتخرج على أقواله أو نختار أحد قوليه. لكن ما حدش يقدر ينفي المسألة دي عن الشافعي. هيظل هو قال بها وهو إمام مجتهد. أيوة أنت هو الإمام تبرأ من هذا المذهب او رجع عنه واختار اختيارات اخرى. بس احنا ما لناش علاقه بالكلام ده كله. هنظل نقول ساعه ما الشافعي قال الكلام ده كان مجتهد ولا مش مجتهد؟ يبقى كلام قال به مجتهد لنا ان ناخذ به. بس ما مش عايز ننسبه الشافعي مش هننسبه الشافعي بس هنقول قاله في القديم وراجع عنه وراجع عنه. تمام ها ماشي هو ابطله بس احنا مش بالضروره احنا نوافقه على هذا النظر. بدليل ان الشافعيه نفسهم اعتمدوا الجديد الا في مسائل وهم نفسهم اعتمدوا المسائل دي في القديم. طب غير الشافعيه من اللي عندهم القدره على الاجتهاد ممكن يزيدوا على 18 بس مش هيبقى مذهب للامام يعني ولا مذهب الشافعي. اجتهاد قائم بذاته ويتقوى بان في مجتهد قال بالكلام ده قبل. يعني كما لو انا جيت مثلا في مساله قلت لك والله انا رايي كذا كويس جيت قلت لي مين قال الكلام قلت لك سفيان الثوري. فقلت لي بس ما فيش حد من الائمه الاربعه. قلت له طب ماشي سفيان الثوري زيه زي الائمه الاربعه. وبعدين هنتكلم في الموضوع ده في الاجتهاد براحتك هتلاقي أقاويل ومناقشات لما نوصل باب الاجتهاد يعني. يا ريت في وقت والله كنا نيجي يوميا كنا نمشي بسرعة. لا كنت هتحس بثمرة لما يبقى الدرس يوميا. والله ظروفنا وظروفكم يعني. ربنا يسهل الأحوال. يعني لو يوميا بقى يبقى تيجي تكملوا الباقي عندنا في التجمع الخامس المشوار بعيد. الله المستعان. نعم نقله الشافعي في الام عن المتكلمين فقال وقال قوم من اهل الكلام وغيرهم ممن يفتي ممن يقول ان وجوب الحج على الفور ان وجوب الصلاه يختص باول الوقت حتى لو أخره عن أول وقت الإمكان عصى بالتأخير. ده الإمام الشافعي نقله في الأم عن المتكلمين. طيب قال قوم من أهل الكلام وغيرهم. احنا قلنا ان فين مقول القول؟ ان وجوب الصلاة. تمام. يختص بأول الوقت حتى لو أخره عن أول الوقت الإمكان عصى بالتأخير. وهذا يحتمل أيضا أن يكون سبب هذا الغلط يعني نقل الإمام الشافعي لهذا المذهب ربما يكون سببا لنسبته للشافعي غلطا. يعني احنا كلها احتمالات، بس احتمالات الحقيقة مش قوية ولا حاجة، لان الشافعي مصرح قال قوم قال الكلام وغيرهم، الا اذا اعتبر يعني انه سكوته ده موافقة مثلا، ولانه برضو هو حكى القول يعني. طيب، والثاني يعني القول الثاني من اقوال المذاهب المنكرة للواجب الموسع، الثاني ان الوجوب يختص باخر الوقت، الوجوب يختص باخر الوقت، ده عكس اللي هو الراي اللي بيقول يختص باول الوقت، يختص باخر الوقت، ولو فعلها في اول الوقت عند هذا المذهب جاز، جاز ان يوقعها في اول الوقت، لكن برضو زي ما اختلف النقل عن صاحب ذلك المذهب اختلف ايضا النقل عن صاحب هذا المذهب، هل تقع الصلاة حينئذ فرضا وتكون معجلة كالزكاة ولا تقع نفلا، اختلف النقل، برضو نقل عن صاحب هذا المذهب انه قال انها تقع فرضا وتكون معجلة، وبعضهم نقلوا عنه ان هي تقع نفلا. طيب اللي وقع فرضا هيبقى الخلاف ايه؟ لفظي، واللي قال نفلا خلاف حقيقي. طيب قالوا نفلا يعني يسد مسد الفرض، لا بس في فرق بقى، يعني انت ما بيقول نفل يعني مش هيحصل له ثواب الواجب لانه عنده الواجب اسقط الفريضه. طب ما هو ده هيبقى هنا بقى الكلام اللي انت كويس انت بتقوله ده كويس جدا، ده هنا بقى هيجرنا ايه معنى الوجوب، ايه معنى الوجوب عند هذا الفريق من الناس اللي قال لي ان هو تقع فرضا واللي قال لي انها تقع ايه نفلا. فاللي قال لي ان هي ايه تقع فرضا، هنقول له ازاي تقع فرضا في اول الوقت مع قولك بان وقت الوجوب يختص باخر الوقت، فازاي بتقع ايه فرضا وايه مرادك بالوجوب؟ احنا قلنا المره اللي فاتت هيبقى في هذا في هذه الحاله المراد بالوجوب ايه؟ ان قلنا اللي قال بان الوجوب يختص باخر الوقت وانه لو فعلها قبل اول اخر الوقت فانها تكون تعجيلا ويقع فرضا، هيكون معنى الوجوب عنده وجوب خاص اللي هو ايه؟ وجوب تفريغ الذمة. الوجوب الثاني اللي هو اللي مختص باخر الوقت هيبقى معناه وجوب تفريغ الذمة، بمعنى تفريغ الذمة مما شغلت به، فيبقى كده حصل الكلام عندهم ان الوقت سبب لشغل الذمة، اول ما دخل الوقت انشغلت الذمة، بس ده وقت الوجوب؟ قال لي لا مش وقت الوجوب. ما الوقت الوجوب امتى؟ قال لي الاخر، عشان ده الوقت اللي فعلا الانسان بيأثم لما يخرج. امال هيبقى معناه ايه؟ ده انت كده جعلت ان هناك وجوب، ان هناك ايه وجوبين. فقال لي ما هو اول الوقت ده فعلا وقت وجوب بمعنى شغل الذمه، طب واخر الوقت اللي انت قال لي وقت وجوب بمعنى تفريغ الذمه، وجوب تفريغ الذمه مما شغلت به، خلاص. فاذا فعلتها في الاول يبقى انت ايه اسقطت الواجب وتبقى معجله. طيب هتبقى معجلة وتبقى فرض؟ قال لي فرض، خلاص قلنا ده هي ايه، ده هيبقى خلاف من حيث اللفظ، لكن احنا زي ما قلنا ان في هذه الحالة نقدر ناخذهم في التسمية نقول لهم لا، تسميتها معجلة تسمية غير صحيحة، لان التعجيل هو الفعل قبل دخول الوقت، وانت بتقول ان ده وقعت فرضا وتعجيل بعد دخول الوقت اللي هو شغل الذمة. ما احنا بنقول لا، يعني هنا التعجيل تسميه هذا تعجيلا تسميه غير صحيح، وهناك تسميه ذاك قضاء برضه تسميه غير صحيح، بس بنقول ان من حيث المعنى في موافقه ايه، ان ده فرض وده فرض وده سقط الاسم وسقط الاسم. يعني هنا هذا الفريق بيقول لي اول ما دخل الوقت هو ما قالش انه ملوش لازمه، قال لما دخل الوقت انشغلت الذمه، لكن الوجوب، لان هو الوجوب له مميزات، ايه هي؟ ان فاعله يثاب ثواب الواجب وتاركه يعاقب. فهو لما نظر لان اول الوقت التارك مش معاقب، فقال لي لا طب انا يعني انا اقدر اقسم كده، وكأن الوجوبة وجوبان، وجوب بمعنى شغل الذمة، ووجوب بمعنى ايه؟ تفريغ الذمة مما شغلت به. هو المعنى ده موجود الحقيقة، مش محدش بيقول ان الذمة بتشغل ولما تيجي تؤدي الذمة بتبرأ. فالوقت الاول ده هل هو وقت يجب فيه تفريغ الذمة؟ هو بيقول لا، احنا بنقول اه يجب تفريغ الذمة وجوبا موسعا. هو بيقول ايه؟ بيقول لا، هنا ما لا يجب تفريغ الذمة، وانما ده هنا وجوب فعلا بس بمعنى شغل الذمة. واذا فعل يبقى هو قد تعجل وتقع فرضا ويسقط عنه الواجب. اذا تضيق الوقت بحيث لم يبقى من الوقت الا بمقدار ما يسع الصلاة، فقد تضيق الوقت ايه؟ في حقه، واصبح هو ده وقت ايه؟ هو وقت الوجوب، ولكن معناه ايه؟ وقت تفريغ الذمة مما شغلت به. اه بس انا بختلف معاه في التسمية زي ما اختلفت مع التاني في القضاء، خلاف في التسمية فقط. لا ما هو إذا أنا استخدمت مصطلحات ولم أرد بهذه المصطلحات مدلولاتها، وإنما أردت مدلولات أخرى موافقة لمدلولات الخصم، يبقى التسمية فعلا هو خلاف في التسمية فقط. لكن تبقى المؤاخذة اللي احنا دايما بنقولها، إن قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح دي قلناها 100 مرة، دي مش على إطلاقها كده. أولا دي أول نقطة، لا مشاحة في الاصطلاح بس يكون المصطلح من أهل الاصطلاح. يعني احنا وجدنا مثلا في بعض كتب المتأخرين هم مثلا المحشي عمل يعلق على الشارح، كان أظن فاكر أنا قريتها في الخبيصي في المنطق بحشتيه العطار والدسوقي، فقال له ويمكن يكون ده اصطلاح للمصنف لكنه ليس من أهل الاصطلاح، على طول أخذه قال لي أنت مش من أهل الاصطلاح. كويس؟ أهل الاصطلاح اللي هم الوضع الأول أو المتقدمون اللي بدأوا الفن، هم بدأوا الفن، هي مسألة بحكم الزمن كده، أنت لو كنت في زمانهم ومن أهل العلم هتبقى وضع الاصطلاح، المصطلح اتوضع في الفن، وجينا اشتغلنا سنة واثنين وقرن واثنين، فجأة رحت أنت جاي إيه عمال تلعب في المصطلحات. فجيت أنت عمال جيت إيه عمال تلعب في الاصطلاح، أقول لك خلاص ده المصطلح مستقر، أخي أنت جاي بتناقش أنا وأنت في الإيه؟ في الحديث وتقول لي هذا حديث صحيح مثلا، فأقول لك يا عم الشيخ صحيح إزاي ده العلماء مجمعون على ضعف، تقول لا أصلا أنا عندي صحيح يا ضعيف. كويس؟ فحاجة أقول لك أنت مش من أهل الاصطلاح، تقول لي الله اللهم ربنا ما خلقناش عقول زيهم، يا عم الكلام مش في كده، ده أنت ممكن تكون أعلم منهم وكل حاجة، ممكن ما فيش إمكان عقل، بس الكلام أنت مش من أهل الاصطلاح، مش بشتمك بس الاصطلاح عدى وراح، لو سألتك هتنشئ علم من جديد اصطلح يا سيدي، حد يقول لك حاجه بس انت اعمل علم جديد، ادي القضيه كلها. فادي اول حاجه المصطلح لازم يكون من اهل الاصطلاح. الحاجه الثانيه انه قالوا بقى ايه ممكن بالفعل زي ما تقول لها مشاحه في الاصطلاح، بس قالوا تغيير الاصطلاح من غير ضروره او حاجه في قوه الخطا عند المحصلين، قد نلجا ان احنا محتاجين نغير الاصطلاح بالفعل، ده ممكن، بس لازم تكون في حاجة. إذا ما كانش في حاجة ما أقدرش إيه؟ ما أقدرش أقول لك إن بعدها لك، لا، في قوة الخطأ عند المحصلين. محصلين اللي هم المنتهين يعني من العلم. ماشي؟ جرأة وجرأة. تمام؟ احيانا ممكن فعلا يضطروا لهذا لما يحصل ايه نوع من التداخل، يعني تلاقي مثلا مصطلح شاع في علم وشاع في علم اخر موازي له بنفس المعنى، ما اقدرش بقى اقول لاصحاب العلم ده يا اخوانا لا ما تصطلح، يعني العلة عند المتكلم معناها ايه؟ لا المتكلمين لا يسمون الله علة بطريقة الفلاسفة، لكن العلة معناها ايه عند المتكلم؟ قطع النظر علة كده مطلقة معناها المؤثر، ايه الوجوب العقلي ده؟ العلة يعني المؤثر، علة ومعلول يبقى ده مؤثر وده وده الأثر بتاعه أو المتأثر. العلة بمعنى المؤثر. طب العلة عند الأصولي بمعنى إيه؟ ممكن أو علامة أو معرف. شو لك العلل الشرعية أمارات ومعرفات مش مؤثرة. أما جينا نلاقي العلة مثلا نفترض أن العلة في الخمر الإسكار، هل الإسكار هي اللي أثرت في الحكم؟ لا، علامة. ساعة ما الاقي العلامة دي أعرف أنها هذه العلة أعرف أنها علامة على حكم الله في هذا المحل. طب العلة عند المحدث بمعنى إيه؟ قادح، وصف قادح كده، وقد تكون ظاهرة وقد تكون خفية إلى آخر. فهذه أدي لفظ علة وتكررة، ماشي. والعلة عند الطبيب ممكن طبعا كلهم يشتركوا في وصف جامع له أصل المعنى اللغوي، لأن غالبا يكون في مناسبة بين اللغة والاصطلاح غالبا، كويس. لكن أو تعددت، فممكن أحيانا يحصل اللبس ده، خصوصا بين الأصول وعلم الكلام، عشان اللي كتبوا في الأصول كتير منهم متكلمين، فكتير ما يقع إيه هذا اللبس. زي ما جه اللي أنا فاكر كويس في الموافقات، الشيخ الشاطبي في الجزء بتاع المقاصد جاي بيعترض على ما أذكر على الرازي في مسألة التعليل أفعال الله عز وجل بمصالح العباد، فالشيخ الدراسة تعقبه تحت، وده تعقب سليم. قال ولا يخفى عليك أن الإيه أن الشاطبي هنا يستخدم العلة بمعنى الحكمة، واللي منفي في علم الكلام بمعنى المؤثر، ما فيش شيء مؤثر يحمل ربنا سبحانه وتعالى الله ذلك علوم كبيرة على هذه المراعاة. عشان كده هم كان كلامهم كله هل في ملجئ لهذا، قال لك لا، ده هو راعى مصالح العباد تفضلا لا وجوبا، كويس. فما جه الشاطبي بيعترض، فالدراسة تحت قال ايه، قال ولا يخفى عليك ان المصنف هنا يستخدم العلة بمعنى الحكمة، معنى كده ان هو ايه اعتراضه مش في محله، بس ده وارد بقى ان يحصل ايه هذا اللبس نتيجة تداخل المصطلحات. عشان كده دايما لازم نستخدم الاصطلاح على وفق ايه، على وفق الفن بتاعه. ما يجيش ده واحد من المعاصرين لا فرعي ولا في النفير، وان اشتهر مش عايزين نذكر اسمه، فيجي يعترض مثلا على الشيخ محي الدين العربي الصوفي المحقق الكبير، كويس. واحد يزعل ان انا بقول له الصوفي المحقق الكبير يعني، كويس. فيجي يعترض عليه باصطلاحات المتكلمين، لا ده غير مقبول، لانه هو ده له اصطلاح خاص والطائفه دي لها اصطلاح خاص. انت عايز تنكر عليهم المعاني بالدليل لك هذا، بس ما ينفعش ان انا حاكم فريق الى اصطلاح فريق اخر، كويس. لكن انت لو جيت والله بالدليل والبرهان، جيت والله قلت لا ده انا ادي كلامهم اهو من حيث المعنى بابطله، اذا استطعت هذا لك. بس ابتداء اولا لازم انك تثبت نسبه هذا الكلام الى قائله. ما تجيش مثلا تعتمد لي على اصل زي الفصوص، والفصوص دي بعض الصوفيه ينكرون اصلا ان هناك كتاب لابن عربي اسمه الفصوص، والبعض الثاني يقول لك له كتاب اسمه الفصوص لكنه ليس الذي بين ايدينا. فهي العداله تقتضي كده، لان زي ما بتدافع عن واحد بان الكتاب ده لعله دوس، وكذلك كل الناس كده لازم تثبت اولا صحه هذا الكلام الى ايه الى قائله. طيب احنا قلنا ان الفريق الثاني ده بيقول لي ان الوجوب يختص باخر الوقت، ولو فعل في اول الوقت يكون ايه تعجيلا. طب يا جماعة ده يعني هيقع فرضا ولا نفلا؟ فاختلف النقل عن صاحبي هذا المذهب، فبعضهم قال ان ايه ان انه يقع فرضا، وبعضهم قال انه ايه مش بعض اختلف النقل، بعضهم نقل عنهم انه يقع فرضا، وبعضهم ايه نقل عنهم انه يقع نفلا. طيب هيبقى معنى الوجوب ايه عند القائلين بالفرضية انه يقع فرضا؟ هيبقى معناه ان اللي هناك وجوبان، وجوب في اول الوقت بمعنى شغل الذمة، ووجوب في اخر الوقت بمعنى وجوب تفريغ الذمة مما شغلت به. وهذا الفريق لا خلاف بيننا وبينهم في المعنى، اما الخلاف بيننا وبينهم انما هو في التسمية، وتسميتها معجلة غير صحيحة، لأن التعجيل ده اصطلاح يراد منه معنى غير اللي ذكرتم، خلاص، لأنه لا ينطبق على هذه على هذا التعجيل ضابط التسمية، لأن هنا الفعل قد وقع بعد انعقاد سبب الوجوب، تمام، والتعجيل انما يكون قبل انعقاد سبب الوجوب، زي الزكاة، واحد جه قبل الحول كويس واخرج، يبقى ده اخرج بعد انعقاد سبب الوجوب ولا قبل انعقاد سبب الوجوب؟ قبل انعقاد، نقول احد سببي الوجوب، لان عندي الحول وعندي الايه النصاب. تمام. لا لا لا لا لا مش شرط العزم، احنا قلنا موافقين للجمهور بان الوجوب عندهم وجوب موسع، بس هم يجيبون شيئا زائدا. الذين لم يشترطوا العزم او مالهم؟ ما احنا بنقول ما الخلاف كده خلاف لفظي، بس هتبقى المؤاخذه ما ينفعش تسميها تعجيل. ليه ما ينفعش تسميها تعجيل؟ لان التعجيل بيكون قبل انعقاد سبب الوجوب. وانت بتقول لي دلوقتي على كلامك لما قلت ان هو يقع فرضا، وقلت لي ان الوجوب الاول ده وجوب شغل الذمه، والوجوب الثاني وجوب تفريغ الذمه، فمعنى كده ان انعقد سبب الوجوب واتى بها المكلف وسميت فعله ايه، وسميت فعله تعجيلا، فبنقول لا، ده مش معنى التعجيل الاصطلاحي. اذا اردت بالتعجيل يعني من حيث اللغه، وانه راجل يعني انه مبادر وماشي، لكن انت الان كلامك في فن، فهيحمل كلامك على الاصطلاحي. لا، احنا ما قلناش ان اهل مطلق اهل الفن من حقهم يصطلحوا، احنا بنقول بعد استقرار المصطلح مين اللي بيصطلح، اللي هو الوضع الاول او الاوائل. كويس، الاوائل في كل فن. يعني لو جينا هننشئ فن الان، يعني دلوقتي لما جه الخليل ابن احمد وضع علم العروض، مش ده وضعه مبتدئا على غير مثال سابق؟ كويس، حط الايه تسميات اللي هو عايزها. كويس، ما حدش قال له حاجه، قال له اعمل اللي انت عايزه، ده مشحف الاصطلاح. قال لك والله ده انا راجل عربي، والعربي مرتبط بالخيمه، فانا هعمل لك بقى ايه الخيمه دي، ايه فيها وتد وفيها ما اعرفش إيه ولا وتد مش كده، وفيها كذا وفيها كذا وفيها إيه، والبيت نفسه اللي هو الخيمه بيت من الايه من الشعر. فراح واخد كل المصطلحات دي منين؟ ايه حطها هو من البيئه، او تاد وما اعرفش ايه وكلام ده. هو حر. كويس، استقر علم العروض. يجي دلوقتي واحد يقول طب احنا هنستحدث الفاظ جديده؟ لا، ممكن تيجي واحد يقول لك طب انا نظرت في تقسيمات البحور والتفعيلات وكده، ولقيت والله ده ماشي بطريقه منطقيه رياضيه، بحيث ان المنطق الرياضي يحتم عليا استحداث بحور جديده، ده ما اقدرش امنعه منه. بس اذا كان ماشي على وفق الصناعه وقال لا ده هم مش 16، ده هو القسمه العقليه الرياضيه تقتضي ان هم يكونوا 96، اقول له ماشي انا معاك، بس طلع وهكذا. او جه قال لا ده انا مش هعمل الكلام ده، انا هقعد اعمل حته حاجه جديده زي ما جم عملوا الجماعه بتوع الاندلس وعملوا الموشحات الاندلسيه، مفيش مشكله. لكن مش اي اهل الفن كده. لا، هو صحيح عندهم. ازاي يا شيخ حسب الله؟ دلوقتي احنا قلنا ان اختلف النقل عنهم، فبعضهم قال يقع فرضا وبعضهم قال يقع نفلا. احنا دلوقتي بنحاسب الاخ اللي قال لي ايه فرضا، ففرضا هو بيقول لي ان انعقد سبب الوجوب، فانا بقول له انت عارف كويس جدا ان التعجيل ده اصطلاح، وهذا الاصطلاح معناه ايقاع الايه العباده قبل انعقاد سبب الوجوب. فقال لي اه، طب انت ازاي بتسمي هذا الفعل تعجيلا؟ الكلام ده بقى ممكن تعتذر بيها عن اللي قال لي نفلا. لا، ده كده كلامه واضح، اخر الوقت هو وقت ايه شغل الذمه، زي ما هنشرح دلوقتي. يعني على النقل الاول هيبقى وقت شغل الذمه امتى؟ من اول دخول الوقت. لا، ده دلوقتي الانكار بالوجوب الموسع احنا قلنا بقى ده بحسب الظاهر، لكن لما جينا حققنا مذهبهم ما مرادكم، وجدنا ان على نقل يبقى في انكار للواجب الموسع، وعلى نقل اخر لا ينكرون الواجب الموسع. احنا في بدايه الكلام قلنا المذهبان الاولان مثبتان للايه لواجب الموسخ. والمذاهب الثلاثه الاتيه منكره ده بحسب الظاهر. لكن لما جينا بقى نحقق المذهب، طب انتم مرادكم ايه وايه دليلكم، عايزين نناقشهم، فلقينا ان النقل اختلف عنهم. فقلنا على على على نقل من نقل عنهم بانه يقع فرضا، يبقى كده هو مثبت للواجب الموسع بقى. بس هو بيسمي ايه، في اختلاف بينه وبينه في التسميات صح، لانه هو انعقد سبب الوجوب عنده زي ما انعقد سبب الوجوب عندي كويس. ولو اتى به في اول الوقت هيقع فرضا عنده زي ما يقع فرضا عندي، ومسقط للواجب زي ما هو مسقط للواجب، يساب ثواب الواجب زي ما يساب ثواب الواجب. لو جه في اخر الوقت هيتضيق عنده ويتضيق عندي، ولو اخروا عن اخر الوقت هيكون عاصيا عندي ويكون عاصيا عنده. يبقى احنا متفقين على كل حاجه ولا لا؟ الزكاة مطلقا مش زكاة الفطر، وحاجي اخرج زكاة المال مثلا قبل قبل الحول. طيب هو ده بس ده اخرج بالفعل قبل انعقاد سبب الوجوب. انت ركز معايا يا شيخ حسب الله. اللي هيشبه الزكاة المعجلة هذا المذهب صحيح، بس على النقل الثاني مش على النقل الاول. على النقل الثاني ان هو ان هي تقع نفلا، لو قالوا تقع نفلا يبقى كده في خلاف بيننا وبينهم فعلا، لانه احنا قلنا هذا المذهب الآلي يختص باخر الوقت. اختلف النقل عنهم، بعضهم نقل عنهم ان فعلها في اول الوقت تقع فرضا، وبعضهم قال تقع في اخر الوقت نفلا. فجينا قلنا لهم طيب امال يبقى، قلنا لاصحاب القائلين بالفرضيه طب انتوا بتسموا الجزء الثاني، بتسموا هذا الوقت وقت وجوب ازاي مع قولكم بانه يقع فرضا من الاول؟ فكان الجواب انه يقع فرضا، وهذا الوقت نسميه وقت وجوب باعتبار انه هو ده وقت تفريغ الذمه. لكن الوجوب فعلا بينعقد من اول دخول الوقت، بحيث ان الاتي به اتي بالواجب. لكن ما سالناش الفريق الثاني هذا السؤال. ليه بقى؟ لان هو الفريق الثاني بيقول لي الوقت الثاني هو وقت الوجوب زي ما انا هشرح دلوقتي. وقت الوجوب يعني ايه وقت الوجوب؟ هنا معنى الوجوب عندهم ايه يا شيخ حسب الله على النقل الثاني؟ الفريق اللي بيقول بان الوجوب يختص باخر الوقت، هيبقى اجتمع فيه الوجوبان معا، شغل الذمه وتفريغ، يعني هو الذمه شغلت ولازم يفرغ دلوقتي، ويبقى الاتي به قبل الوقت عنده. يبقى فعلا اتي به قبل انعقاد سبب الوجوب ولا لا؟ ويبقى معجل ولا مش معجل؟ بس هم عشان كده قالوا يقع نفلا، الا انه نفل عندهم يقوم مقام الفرض او يسد مسد الفرض مع الفريق مع النقل الثاني. لا الخلاف مش لفظي، لان كده عندهم هيساب ثواب النفل مش ثواب الواجب. طب ما احنا بنقول كده انه مسقط، برئت الذمه، برئت الذمه، لكن هل يساب ثواب الواجب ولا يساب ثواب النفل؟ على ظاهر الكلام بتاعهم ثواب النفل، يبقى الخلاف حقيقي. ايه؟ لا قبل اخر الوقت، احنا دلوقتي كلامنا في المذهب اللي قال ان الوجوب يختص باخر الوقت وما قبله تعجيل. احنا دلوقتي عندنا في فريق قال ان هو الوجوب يختص باول الوقت وما بعده قضاء، وقلنا ان اختلف النقش، بعضهم قالوا ان ده قضاء، هم قالوا قضاء يسد مسد الاداء صحيح، لكن هل ياثم ولا لا ياثم؟ اختلف النقش، نقل الشيخ البقلاني الاجماع على نفي الاثم، يبقى كده الخلاف لفظي، وغيره نقل ان في اثم، يبقى الخلاف في هذه الحاله ايه؟ خلاف معنوي. قلنا لهم طب ادونا الدليل، وجابوا الدليل وناقشناه. الفريق في مذهب ثاني قال لا، ده الوجوب يختص باخر الوقت. تمام؟ طيب اذا اتى به قبل دخول قبل اخر الوقت قالوا انه يقع ايه؟ يقع تعجيلا. طيب هيقع فرضا ولا نافله عشان نفهم بس؟ فاختلف النقل عن هذا الفريق، عن هذا الفريق، بعضهم قال يقع فرضا وبعضهم قال ايه يقع نفلا، مش هو الفريق ده قوله شيء واحد، لكن اختلف النقل عنه، نقل عنه ليه بعض العبارات تشعر بان هم بيقولوا بالافتراض وبعضهم بيقولوا بالايه بالنفل. طيب اللي قال فرضا قلنا له طيب ازاي بقى هي انت بتقول انه يقع فرضا، طالما يقع فرضا يبقى وقع في الوقت مش كده، ويبقى وقع بعد انعقاد سبب الوجوب، هو الشيء بيقع فرضا وسبب الوجوب لم ينعقد، فازاي فانتوا هتسموا الوقت الاخير ده وقت وجوب ازاي؟ مش فاهمين وضحوا لنا. قال لي لا ده هناك وجوبان، وجوب بمعنى شغل الذمه، وجوب اخر بمعنى تفريغ الايه، وجوب تفريغ الذمه. فقال لي اول ما دخل الوقت الذمه شغلت، اما اخر الوقت فهو وقت ايه وجوب تفريغ الذمه مما شغلت به، فلما هو فعلها قبل وقت الوجوب فقد فعلها ايه قبل وقت الوجوب صحيح، لكنه فعلها بعد ايه بعد انعقاد سبب الوجوب، فوقع ايه فوقع فرضا. قلنا لهم اذا انا نحن وانتم نتفق في المعنى، اما تسميتكم لهذا الفعل تعجيلا فهي تسميه غير صحيحه، تسميه غير صحيحه ليه؟ لان التعجيل ده اصطلاح ومعناه ايقاع العباده قبل انعقاد سبب الوجوب، زي ما في الزكاه وقعت معجله الشرع اجازها بس قبل انعقاد سبب الوجوب، لكن انتم سميتموها معجله بعد انعقاد سبب الوجوب، خلاص اذا آل الامر الى الوفاق. على النقل الثاني عن اصحاب هذا الفريق انهم نقلوا عنهم انه تقع نفلا، فبقينا كده في مشكله بقى، ازاي نفلا؟ فحبوا يخرجوا من، قال لك لا ما هو نفل يسد ما سد ايه الفرض، قصده اربع ركعات واربع ركعات، فخلاص الذمه كده ايه بلاد. طب امال معنى الوجوب عندكم ايه؟ لا معنى الوجوب واضح، احنا قلنا ده وقت الوجوب وده وقت الوجوب، اللي هو بمعنى وقت ايه شغل الذمه ووقت وجوب تفريغ الذمه مما شغلت به. اذا كان اساسا النقل مختلف فمعنى كده ان مذهبهم مش منقول بتفاصيله. انا اقصد يعني لو تكلمنا مثلا على فرض مثلا يعني فرض ان المفروض ان يقطع الصلاه في اولها يبقى هو ما يبقاش. لا هم احنا قلنا بس هي حجتهم في ايه؟ حجتهم ان اخر الوقت ده المكلف بيأثم لو ايه؟ لو اخره. قال هو ده معنى الوجوب، قال هو ده ما هو ده معنى الوجوب، ونظروا الى ان ايه الى ان في اول الوقت المكلف لو اخر لا ياثم، فقالوا طب ازاي بقى واجب وازاي لا ياثم؟ فاحنا قلنا لهم اه ده هو واجب موسع، هو لا ياثم لانه واجب موسع، والواجب الموسع لا ياثم فيه المرء ولا يتحقق ولا يصدق ان التارك له تارك للواجب الموسع الا اذا اخرجه عن جميع الوقت. اما هو لو القائل بالنفل زيه زي الفريق اللي فات اللي قائل بان هو ايه قضاء ويأثم، ده مذهب ليس يعني له دليل او دليل قوي يعني، وده برضو مذهب دليله ضعيف لو فسر هكذا، بس احنا يعني بقول لك طريقة اهل العلم مش كده، احنا بنحاول نفهم هذا المذهب ماذا يقصد، فلقينا فعلا النقل اختلف كويس، فقلنا والله لو مشينا مع النقل الاول يبقى آلة المذاهب الى الوفاق، وإذا كنتوا تقصدوا التاني زي ما اتنقل عنكم لا يبقى كلامكم بطل. على القول الأول القول أن الوقت الأول وقت شغل الذمة والثاني وقت شغل الذمة، كيف بتشغل الذمة بما لا؟ لا ما هو يجب عليه. ثم قالوا أن الأول شغل الذمة لا هو ده وقت وجوب عندهم، بس قلنا الوجوب ده وجوب خاص مش الوجوب بالمعنى المتعارف عليه اللي هو ان يجب ولو اخر يأثم، او لا ده هو وجوب خاص، بس هو انت لما تحقق في كلامهم هتلاقيه هو نفس الكلام بتاعه لكن العبارات مختلفة. ايه يعني سوى حتة واجب وموسع ازاي دي، زي ما احنا شرحنا في الواجب المخير ازاي واجب ومخير، قلنا التحقيق ان هذه التسميه فيها تسمح وان هو ايه معناها الواجب المخير بين افراده. وقلنا ان ان ما تعلق به الوجوب لا تخير فيه، وان ما تعلق به التخير لا وجوب فيه، وان التسميه دي فيها تسمح، وان معنى الواجب المخير بين افراده، وان الوجوب حقيقه قد تعلق بشيء واحد اللي هو ايه القدر المشترك بين الخصال، لكن بايه من حيث تحققه في واحد من الافراد، فلم يتعلق الوجوب بذلك الكلي من حيث هو كلي، وانما من حيث تحققه في واحد من الافراد، ولم يتعلق بالافراد من حيث التعين، وانما تعلق بالافراد من حيث تحقق ذلك الكل فيه. فكذلك الامر هو هنا هو مشكل عليه الموضوع ده، فقال لي لا واجب يعني واجب يعني واجب. انت بتقرا الشيخ المضيع كويس والله، انا ما قراتهاش. الشيخ المضيع ليه قرا تمام، يبقى هو ده الاشكال فعلا زي ما الشيخ المطيع عرض، انما ما جاش معاهم ازاي واجب وموسع. السطر الكام ده يا شيخ البخيت قايل؟ صفحه كام؟ السطر الكام؟ السطر كام من تحت يعني؟ ايه 4 6 8 10 11. بان الوجوب مع جواز التاخير متنافيان. تمام، فهو دي اشكالت معاهم. لكن لما قعدوا يقسموها لي كده يقول ده وقت شكل الذمه وده وقت تفريغ الذمه، طب ما نحس المعنى. هو انا بقول انا كمان لما دخل الوقت قلت يجب وجوبه موسعا، والذمه مشغوله. طب هو يجوز التاخير؟ يجوز التاخير. والوقت الاخير ده هو ياثم بالتاخير؟ ياثم بالتاخير. ولو فعل في الاول فرض، قال لي انا قلت فرض، هو قال فرض، يثاب ثواب الواجب يثاب ثواب، فاختلفت التسميه. بس هو مش قادر يعني ايه يقول موسع، من دي حته فنيه. لكن على من نقل عنهم ان هذا يقع نفلا يبقى الخلاف خلاف ايه؟ لا، اللي قال نفلا لا يبقى يقع ايه؟ هو مضطر يقول كده لان نصوص الشريعه ظاهرها. هل هذا نصوص الشريعه يفعل قولا نافلا وتسكت عنه فرضا هو النفي طبعا عشان ننفي لك صعب، هو بحسب الظاهر مفيش، بس النفي ده محتاج شويه استقراء يعني. هو ظاهر النصوص والاجماع على كده ان هو لو اتى بها في اول الوقت خلاص اتى بالواجب، يعني في حد ياتي في اول وقت نقول له لم تاتي بالواجب اتيت به، بس هو قال اضطر ان ايه اضطر ان هو يلتزم انها تقع نفلا، لانه قال ان اخر الوقت بمعنى الوجوب، وقت الوجوب بمعنى وقت شغل الذمه، فلازم يلتزم ايه انها تقع نفلا على طول. ايه اذا وقعت نفلا؟ طب جاء وقت الوجوب يجب عليها. طب ما احنا بنقول عشان كده مذهب، لو صاحب هذا المذهب لو فعلا النقل صحيح عنه بانه يقع نفلا يبقى مذهب باطل. مذهب باطل، ما احنا بنقول له مذهب باطل. ايه الايه؟ العمل فيه على المذهب، على النقل الثاني ده، يعني انه يقع نفلا يعني اللجوء اليه لا العمل، ولكن اذا فعل ولكن النفس في التعليم كما يقع واجبا ولكن لو فسر بهذا يبقى كويس طبعا. عاملين بيتحشوا، هو ده حاجه جميله والله. لا ده يبقى كويس، بس احنا هنيجي اعتراض دلوقتي هيذكره الشيخ الاسنوي ان هو التعجيل استثنى في مواضع مخصوصه. الاصل ان الشارع وقت وقتا للعباده، يبقى هو عايز انك توقعها في هذا الوقت، ولا توقعها زي ما شئت كده في الاول في الاخر قبل الوقت، ولا يبقى الاصل هو الايقاع في الوقت الا ما استثناه الشرع. احنا نختار هذا الراي حتى ينتهي الوقت على حاله. لا ده اللي كرخي مش كل الحنفية، ما لسه هنعرض مذهب الكرخي. الحنفية اللي نقل عنهم ان الوجوب يختص باخر الوقت، والكرخي اضاف شرطا اخر هو المذهب الخامس، لسه هنتعرض له مذهب الكرخي من الحنفية. بس احنا بنقول على المنقول عن الحنفية كده ان مع اختلاف النقل انه ممكن على احد النقلين يقع كلامهم موافقا لكلام الجمهور. طبعا ده اللي نقل هنا، لكن احنا ما قلنا قبل كده مذهب الحنفية ايه لما فتشناه. لكن هو الحقيقة ان ده اللي نقله الشيخ البيضاوي، لكن لما تفتش كتب الحنفية هتلاقي ان مذهب الحنفية موافق لمذهب الجمهور. احنا كل ده كل المناقشات دي على ما نقله البيضاوي عن الحنفية، فالحقيقة ان مذهب الحنفية موافق لمذهب او مذهب جمهور الحنفية، مش مذهب مذهب جمهور الحنفية موافق لايه لمذهب الجمهور. لا هو موجود موجود وهو عند بعض الحنفية، واختلف النقل عنهم يعني، وعلى النقل بانه يقع فرضا هيكون موافق لمذهب الجمهور، لكن مذهب جمهور الحنفية هذا لم يذكره المصنف. ما هو المحشين استدركوا على الشراح استدركوا على الشيخ البيضاوي، قالوا انت لم تذكر مذهب جمهور الحنفية. مذهب جمهور الحنفية ان وقت الوجوب هو ما اتصل بالاداء اخر الوقت، يعني وقت الوجوب هو الجزء الذي يقع فيه الاداء من اول الوقت الى ان يتضيق فيتعين في اخر الوقت. ادي مذهب الحنفية ان وقت الوجوب عندهم، ده لم ينقله المصنف، وقت الوجوب عندهم هو من اول وقت من اول الوقت الى ان يتضيق الوقت فلا يبقى الا مقدار ما يسع الصلاة فعندئذ يتعين عليه، فده هو موافق لمذهب الجمهور ولا لا. لكن هذا لم يذكره الشيخ البيضاوي. اللي نقله الشيخ محمد قال ده كلام الكرخي، ان هو مذهب الكرخي هو مذهب جمهور الحنفية، الا انه زاد ايه عليهم شرطا، وده خاص بالكرخي. قال لي اشترط في وقوع ما فعله اول وقت فرضا اشترط ايه انه يبقى المكلف على صفة التكليف الى اخر الوقت، فاذا بقي المكلف على صفة التكليف الى اخر الوقت تبين ان فعله ايه قد وقع فرضا، فاذا زالت عنه صفة التكليف تبين ان فعله ايه قد وقع نفلا وان الوقت لم يكن وقتا للوجوب. احنا معنا الشيخ طلحة حنفي مش كده؟ شافعي؟ انت مش من تركيا؟ روسيا. انا كنت اظنك من تركيا، بس معظم الاتراك حنفي. ثم احنا بنقول ان هو اللي انا نائل عنهم اهو عبارتهم كده ان وقت الوجوب ما اتصل بالاداء اخر الوقت، اي ان وقت الوجوب هو الجزء الذي يقع فيه الاداء من اول الوقت الى ان يتضيق فيتعين اخر الوقت للاداء، وعلى هذا لا خلاف بيننا وبينهم. ايه الشيخ بخيت صفحة كام؟ 168. السطر كام؟ والشيخ بقى بخيت حنفي 2 4 6 7. قال ايه؟ 168. لا ماشي نشوف نقل الشيخ البخيت ايه رأيك يا بسطعي. قال وقوله انه لا يتصل به الاداء ويقع فيه الفعل بالفعل، وهذا لا ينافي قول بالجواب الواجب الموسع بالمعنى الذي قلناه على انك علمت مما سبق ان هذه الاقوال الثلاثه لا يخالف بعضها بعضا ولا تخالف قول الجمهور، كما ان الحنفيه يقولون ان وقت الوجوب الموسع هو الذي هو بمعنى شغل الذمه، هو جميع الوقت الذي قدره الشارع اولا للفعل، وان وقت وجوب الاداء هو الجزء الذي يقع فيه الفعل من وقت الوجوب الموسع. الذي هو بمعنى شرع الذمة تلخص أن الأداء يطلق ويراد منه المعنى الاستلافي المفاضل للقضائي، وهذا لا خلاف في أن وقته هو جميع الوقت المقدر أولا شرعا للفعل، ويطلق أيضا على معنى الإتيان بالفعل مثالا، وهذا هو الذي وقع فيه خلاف الجمهور على أن وجوب الأداء بهذا المعنى موسع، وغيرهم بحسب ظاهر الأمر يقول هو الأول أو الآخر أو ما يتصل به الفعل، غير أن التحقيق أن مراد كل واحد، لأن من قال هو الأول أراد أن الفعل لا يتصل بالأداء أي بكونه مؤدى ومأتيا به امتثالا على الوجه الأكمل إلا في أول وقت، فلا ينافي ما قال الجمهور من أن وقت الامتثال موسع، ومن قال هو الآخر أراد أن الوقت الذي يتحتم فيه امتثال الفعل امتثالا بنفسه هو الجزء الآخر الذي يسع الفعل فقط، فلا ينافي ما قاله الجمهور أيضا من أن وقت الامتثال موسع، وهم لا يخالفون في أن الوقت إذا تضيق بحيث لم يبق منه إلا ما يسع الواجب تحتم الامتثال فيه. والذين قالوا بأن وقت الأداء بمعنى الإتيان بالفعل امتثالا يقولون أن وقت وجوب الأداء بهذا المعنى الشامل لجميع الوقت، ويسميه غيرنا وجوبا موسعا، يسميه نحن وجوبا بمعنى شغل الذمة، وأما الأداء الذي هو بمعنى تفريغ الذمة مما شغلها فوجوبه إنما هو وقت تفريغ الذمة بالفعل من الواجب، فهو الوقت الذي يقع فيه الفعل ويتصل به أداؤه أي تفريغ الذمة به. ومما قدمناه تعلم أن ما نسبه المصنف من أن الحنفية قالوا يختص بالأخير وفي أول الوقت تعجيل إن كان مراده من التأخير. خذ بالك بقى هنا الشيخ بخيت أهو بيحقق مذهب الحنفية. قلنا البيضاوي ما ذكرش مذهب الحنفية على وجه الإيه؟ على وجه الدقة، على الأقل ما ذكرش مذهب جمهور الحنفية. الشيخ بخيت أهو رجل علامة وحنفي كمان. قول بقى ومما قدمناه تعلم أن ما نسبه المصنف من أن الحنفية قالوا يختص بالأخير وفي أول الوقت تعجيل إن كان مراده من التعجيل كونه فعلا قبل الوقت وقبل الوجوب فنسبته للحنفية غلط، لأن الحنفية لم يقل أحد منهم بذلك، وإن كان مراده ما بديناه سابقا فهو لا يخالف قول الجمهور، فيكون ما نسبه الإسنوي أيضا للحنفية من أنه إذا عجل كان نفسا غلطا أيضا. وكيف يقول به الحنفية وهو مذهب باطل؟ فمذهب الحنفية هو ما قررناه ولا يخالف ما قاله الأكثر، فلا خلاف بين الحنفية والشافعية في أن الفعل واجب في جميع الوقت، وأن جميعه من أوله إلى آخره وقت من وجوبه، ووقت لأدائه على معنى أنه في أي جزء من الوقت أوقعه المكلف كان أداء بالمعنى الاصطلاحي المقابل للقضاء، ولم يكن قضاء بالمعنى الاصطلاحي المقابل للأداء، وكان وقتا لأدائه على معنى أنه وقت للإتيان به امتثالا، وأن للمكلف أن يوقعه في أي جزء من أجزاء الوقت، فإذا تضيق الوقت بحيث لم يبق منه إلا ما يسع الواجب فقط تحتم الأداء بمعنى الإتيان بالفعل امتثالا في هذا الجزء من الوقت، بحيث لو لم يفعله بلا عذر حتى خرج الوقت كان عاصيا، فكما أن الفعل واجب على وجه ما ذكر عند الشافعية في كل جزء من أجزاء الوقت، والمكلف مخير في إيقاعه في أي جزء أراد إيقاعه فيه، والتضييق يتحقق في الجزء الأخير كذلك الفعل والتضييق يتحقق في الجزء الأخير كذلك الفعل واجب عند الحنفية كذلك الفعل واجب عند الحنفية على الوجه المذكور الذي قال به الشافعية حذو القلة بالقلة. نعم فرق الحنفية بين نفس الوجوب وبين وجوب الأداء، فقالوا إن نفس الوجوب عبارة عن شغل الذمة المكلف، وأن ذلك يتحقق بمجرد انعقاد سبب الوجوب بناء على خطاب وضعه، وأن وجوب الأداء الذي يتصف الفعل فيه بالوقوع حقيقة وتفرغ به الذمة مما شغلها أو يتحتم فيه الوقوع وأثر خطاب التكليف، وبناء على هذا الفرق لم يعين جزءا من أجزاء الوقت يتحقق فيه وجوب الأداء ويتعلق فيه خطاب التكليف بطلب تفريغ الذمة مما شغلها إلا الجزء الأخير الذي يسع الواجب الذي يسع الواجب فقط، فقالوا كل جزء يتصل به الأداء ويقع فيه فعل من الوقت هو وقت الأداء ويتعلق خطاب التكليف فيه، فإذا تضيق الوقت ولم يبق منه إلا جزء الذي يسع الواجب فقط ولم يفعله قبله تعين ذلك بنفسه حينئذ وقتا للأداء بمعنى تفريغ الذمة، فكان ما يسميه الشافعية وجوب أداء موسع هو الذي يسميه الحنفية نفس الوجوب بمعنى شغل الذمة، والذي سماه الحنفية وجوب أداء هو وجوب تفريغها مما شغلها بالفعل، بمعنى أن ذمة المكلف لا تصير فارغة مما شغلها إلا في وقت الإتيان بالواجب امتثالا، وهذا لا يخالف فيها أحد، فلذلك صرح السعد في التروية وغيره. يعني فيه تلاقي خطأ مطبعي هذا لا يخالف فيه أحد، صرح السعد في التلويح، التلويح بتاع السعد على التوضيح، التوضيح ده صدر الشريعة، والتلويح للسعد التفتزان، ده كده حنفيه. صرحوا ايه بقى؟ فلذلك صرح السعد في التلويح وغيره ان الخلاف بين اكثر الحنفية الذين فرقوا بين الوجوبين وبين اكثر الشافعية الذين لم يفرقوا خلاف في التعبير فقط، وأن ما سماه أكثر الحنفية وجوبا بمعنى شغل الذمة وجعلوه مغايرا لوجوب الأداء، وما سماه أكثر الشافعية وجوب أداء موسعة، والكل متفقون على أن المكلف لو أخر الفعل عن أول الوقت لا يعطي متى فعل الواجب في أي جزء من أجزاء الوقت، ولا يكون عاصيا إلا إذا أخرج فعل الواجب عن جميع أجزاء الوقت، فكل من الحنفية والشافعية قائلون بمقتضى نصوص الكتاب والسنة في هذه المسألة، ولو أن الذين نقلوا الخلاف بين هؤلاء الآئمة تحرروا في النقل وتحققوا من تلك المذاهب لما وجدوا بين أصحابها خلافا يستحق القال والقيل وتشنيع كل على الآخر. تمام، يبقى هو زي ما احنا قلنا ان هو صاحب هذا المذهب اللي نقل عنه لو قال ان هو فرضا يبقى الخلاف زي ما الشيخ بخيتنا قال لنا كلام مطول للسعد خلاف لفظي، ويبقى كده اتضح الكلام ان ممكن يكون الفعل ان في نقل ان يقع نفلا ده ممكن يكون نوع من الاستنتاج او التفريع على كلامهم، ويكون هذا المفرع امام ونقل عنه غيره على ان ده نقل عن اصحاب المذهب. عشان كده قلنا ايه، احنا لما فتشنا كتب الحنفية اللي انا نقلته ورجعنا الكتب الحنفية لقينا ان ايه الكلمتين في سطرين كده نقلتهم ان لا خلاف بيننا وبينهم، لان وقت الوجوب هو من اول الوقت الى ان يتضيق الوقت فيتعين عليه. كويس، في هذه الحالة لا خلاف بيننا وبينهم في هذه المسألة. ان بقى يعني دي تسمى تعجيلا، ده اللي اوقع ان البعض قال طب يبقى يقع فرضا ولا نفلا. قلنا ان خلاص يبقى خلاصة المذهب الاول والثاني اللي هو بيقول انه اول الوقت والباقي وبعد ذلك يسمى قضاء، او اخر الوقت قبله يسمى تعجيلا، ان اراد ان ده قضاء يسد مسد الاداء ولا اسم، والثاني اراد ان هو يعني يقع فرضا، يبقى المذاهب كده ايه قالت الى الوفاق. ايه قول يعني زي في الحديث ما ورد في الحديث النبوي المقصود يعني على قدر المعنى المطابق للقذة، لا هو المعنى واضح بس المعنى اللي في المعجم مش فاكر معنى القذة، بشوفها في المعجم. ايوه صح السهم اللي هو بيبقى مريش بيبقى له ريش كده، فبيقول ايه بيقول الريشة في اخر السهم بيبقى ريشة بيبقى لازقة في الريشة التانية. فهو صح كلام القذة صح هو الريشة، فهو حذو القذة بالقذة ان دي ايه الريشة جاية لاصقة فيها تماما ومساوية ليه. بس هل بقى الريشة اقصد بيها الريشة ولا لا ده جزء من المعدن بيبقى له اثر في ال يعني هو وصفها دي مشكل شوية ما تفتش في، لأن في بيت مشكل أظن الإمرئ القيس أدور عليه يعني واسأل فيه بتوع الأدب اللي هو إيه، ونطعنهم سلكة ومخلوجة كرك الأمين على نابله، احفظوا كده واكتبوا. فما تروح تلاقي يظن أبو عمرو إن العلاء سئل عنه قال ذهب أهل هذا الكلام أو من كانوا يفهمون هذا الكلام. فجي الإشكال كله إيه، شكل صفة السهم المريش ده، يعني هي ريشة ريشة فعلا ولا لا؟ ما يعني البيت ده قعدنا ندور فيه مدة كده، فما ما ظنيش إنه ريشة بمعنى ريشة يعني. لكن ما سمعت ماذا ذكر ونطع عنهم سلكة ومخلوجة. انت ما تدور كده على معناه وتسأل كده تلاقيه في علم ظريف. ومخلوجة كر كلأمين على نابله، انا مش شايف المقصد ده كاتب ايه. كر كاف ره كاف ايه ها كرك لأمين لوحديها كرك كرك انت يعني. امرؤ القيس. فاذا لم تخني الذاكره اظن ابو عمرو بن العلاء سئل عنه فقال ذهب ايه اهل هذا الكلام، يعني اذا كانوا بيفهموا الكلام ده راح. مش كركه؟ لا تشبيه كرك مش تشبيه على الاضافه كرك انت. فين إيه؟ لا ما هو لأمين على نابيلي دي. بس شوف البيت كله مشكل يعني. هو بقولك لما سوق عنده انت بدور كيف ذهب اهله هذا الكلام. المهم يعني ايه اللي يعني بس تحفظي على مسألة الريشة دي لازم تسأل فيها حد بس يجيب لنا نص، مش بتاع عدب كده وناخد الكلام على علاته، ولا يجيب لنا نص ان كلامه صح، لان بيت مشكل البيت ده ان هو قال الريش فعلا ريش ريش بمعنى ريش ليه؟ عشان تظبط يعني اتجاه السهم ولا هي اسمها ريشه زي مثلا ايه ويكون مثلا هي شيء مع مثلا معدني او كده وبيطلق عليها ريشه بس باعتبار المشابهه يعني. فبس اللي هيقول كده معلش مهما بلغ درجته في الادب والشعر عايزين نص، مش يعني ايه مش كلام كده يعني يحلنا على نص يعني قديم. لا القذة دي هي ريش ريش بمعنى ريش كلمة مستعملة ريش بتبقى صعبة. أنا فاهم بس هو كان وظيفته إيه؟ توجيهة. هو هيفيد فعلا هذا الريش اللي هو الخفيف ده يفيد ذلك؟ طبعا. بس عايزين نشوف يعني النصوص موضحة في الموضوع. هتعمل عمل الدفة يعني بيحطه في الاخر؟ لا نفسي مش يخلق مستعمل ليستعمل اخيره لكي يوجه نفسه. يعني زي دي الطيارة كان الطائر نفسه لو انتهت ريش بالاخير يختلف ايامه هيبقى يعني ريش فعلا على حقيقته يعني. هو القويس مش موضح حتى في المعجم اللي عامل مجمع اللغة بيرسم يعني ما رسمش دي برضه. بس شوف البيت كده هتلاقي فيه بحث طيب بس طول النفس فيه شوية. ها؟ لا هو ال لا ما بيرسمش بس هو طبعا ما بيرسمش في كله كمان. طيب والثاني ان الوجوب يختص باخر الوقت، ده اللي بيدله عن الحنفيه. الحقيقه ان النقل هنا مش دقيق لا من الشيخ البيضاوي ولا من الشيخ الاسنوي، والكتب الحنفيه الكلام فيها بخلاف ذلك الا اللهم يكون بينقل هذا عن بعض الحنفيه، لكن كلام جمهور الحنفيه ذكره لنا الشيخ بخيت والسعد وهو امام محقق الملقب بالعلامه الثاني حقق ان الخلافه لفظين بين الحنفيه والشافعيه. والثاني أن الوجوب يختص بآخر الوقت، فإن فعل في أول الوقت كان تعجيلا ويصير كمن أخرج الزكاة قبل وقته ومقتضى. يبقى ده كده كله كلام إيه استنتاجات بقى ومقتضى هذا الكلام يبقى ده باللوازم ايه مش عارف مين العلامة الأول هو ملقب بالعلامة الثانية لكن مين العلامة الأول كل ما يسأل حد المشايخ الفارابي المعلم الثاني دي معروفة والمعلم الأول مين أرسطو أرسطو المعلم الأول والفارابي ملقب بالمعلم الثاني السعد ملقب بالعلامة الثاني بس مين العلامة الأول هذا ما وجدتهاش سألت كتير من مشايخنا ما ولكن هو ملقب بالعلامة الثاني بس عايزين النقل يعني ايه بس العلامة خد بالك كده مش بتطلق هكذا يعني ده ما دلوقتي تلاقي مثلا واحد شاطر يقول لك علامة ده بقى ده من ناحية اللغة يعني لكن العلامة في اصطلاحهم يعني الجامع بين المنقول والمعقول لا يعني هو الجامع بين يعني الامرين الجامع بين المحاسن يعني لأنه هو النقل ما ده يحتاج الى عقل يفقهه يعني الفلسفة وكده يعني لا طب ما دي اعرض عنها كتير من اهل الاسلام ومقتضى هذا الكلام شوف بقى عبارة ايه ومقتضى هذا الكلام يبقى الكلام كله ايه الزامات واستنتاجات يعني ومقتضى هذا الكلام ان تقع الصلاة نفسها واجبة تمام ويكون التطوع انما هو في التعجيل كمن عجل دينا او زكاة وقد ذكر في البهان ما يقتضيه لكن نقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن هذا القائل أنه يقع نفلا وهذا المذهب باطل لأن التقديم يعني تقديم الصلاة لا يصح بنية التعجيل إجماعا لأن احنا قلنا أنه هو الأصل أن المكلف يوقع العبادة في وقتها المقدر لا شرعا وأن التعجيل ده إذا جوزه الشارع في مواضع فلا يقاس عليه غيره محتاجين دليل فهو ان الواحد يقدم الصلاة بنية التعجيل اجماعا ده باطل بالاجماع في قائل بانه يجوز لا الا اذا كان مثلا يعني في عذر او كده فده الاستثناء الشارع يعني انه اجاز مثلا ان انت تصلي الظهر والعصر مثلا جمع تقديم في وقت الظهر برضو ده عند الجمهور خلافا للحنفية نعم الحنفية أجازوا الجمع الصوري إن هو يصلي الظهر آخر الوقت يصلي العصر أول الوقت ده جمع صوري كويس فإذا الأصل إيقاع العبادة في وقتها المقدر لا شرعا ولا يجوز التعجيل إلا في مواضع استثناء الشارع فيقتصر عليه طبعا ده بخلاف الإيه بخلاف العبادات المالية الشارع أجاز فيها هذا الأمر زي الزكاة وغيرها طيب لأن التقديم لا يصح بنية التعجيل إجماعا كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم فبطل كونه تعجيل والثالث اللي هو المذهب الثالث من المذاهب اللي بيقال بأن هي منكر الواجب الموسع واتضح معانا أنها لا منكر ولا أي حاجة عند تحقيق الأمر يعني هو المذهب الخامس وهو رأي الكرخي من الحنفية أن الآتي بالصلاة في أول الوقت اللي قال هنا الشيخ محمد هو ده رأي الكرخي أن رأي الكرخي من الحنفية أن الآتي بالصلاة في أول الوقت إن أدرك آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجبا وإن لم يكن على صفته بأن كان مجنونا أو حائضا أو غير ذلك كان ما فعله نفلا هكذا في المحصول والمنتخب وغيرهما يعني هذه العبارة اللي هو إن بقي على صفة التكليف ده الموجود في المحصول والمنتخب وغير المحصول والمنتخب لأن عبارة البيضاوي إيه؟ ها؟ صفة الوجود فهو بيقول هكذا يعني هكذا نقله صاحب المحصول وهكذا نقله صاحب المنتخب وغيره وغيره إن بقي على صفة التكليف. أما عبارة البيضاوي إن بقي عليه صفة الوجود. يبقى اللي نقل صاحب المحصول هو زي ما عبر الشارح اللي هو إن أدرك الوقت آخر الوقت وهو على صفة التكليف. ومقتضى ذلك يعني مقتضى التعبير بذلك بخلاف قول المصنف يقول لي ومقتضى ذلك اسم الإشارة ده فين المشار إليه؟ اللي هو التعبير بصيغة إيه؟ إن بقي على صفة التكليف. هذا اللفظ اللي هو إن بقي على صفة التكليف مقتضى إيه؟ أن صفة التكليف لو زالت بعد الفعل وعادت في آخر الوقت يكون إيه؟ أيضا فرضا. لو صفة التكليف زالت بعد الفعل كأن جن مثلا ثم رجع إليه عقله في آخر الوقت يكون ما فعله في أول الوقت إيه؟ فرضا. وكلام المصنف يأباه لأنه شرط بقاءه على صفة الوجوب إلى آخر الوقت. تمام؟ إن هو العبارة إن أدرك آخر الوقت وهو على صفة التكليف. طيب عبارة البيضاوي إيه؟ نرجع كده عشان نفرق بين العبارتين. بيقول إيه البيضاوي؟ إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا. لكن احنا قلنا ايه؟ قلنا هنا ان ادرك اخر الوقت وهو على صفة التكليف. خلاص؟ لان عبارة البيضاء بيقول ان بقي على صفة الوجوب يبقى هو اشترط استمراره على وصف الوجوب الى اخر الوقت. طب لو زالت الصفة ثم عادت يكون ما فعله في اول الوقت فرضا ولا نفلا؟ نفلا. لا، على عبارة البيضاوي قال إن بقي يبقى اشترط الاستمرار طول الوقت على صفة الوجود. طيب نفترض إن زال الوصف ثم رجع في آخر الوقت يبقى على كلام البيضاوي كده ده تقع الصلاة اللي هو فعلها في أول وقت فرضا ولا نفلا؟ نفلا. طيب وعلى الكلام اللي نقله الشيخ الرازي والشيخ الإسناوي إن أدرك آخر الوقت وهو على صفة التكليف. أدرك آخر الوقت ما اشترطش الاستمرار، زالت صفة التكليف في أثناء الوقت ورجعته في آخر الوقت يبقى ما فعله أولا فرضا ولا نفلا؟ يبقى احنا كده عبارة البيضاوي تفيد معنى آخر غير عبارة صاحب. فبقول مقتضى ذلك أن صفة التكليف لو زالت بعد الفعل وعادت في آخر الوقت يكون أيضا فرضا. وكلام المصنف يأباه. ليه بقى يأباه؟ لأنه شرط بقاءه، شرط استمراره على صفة الوجوب إلى آخر الوقت. وسبقه الآمدي وصاحب الحاصل وابن الحاجب إلى هذه العبارة. شايفين أن أهل العلم عنهم يدققوا إزاي في حكاية المذاهب، عشان الواحد ما يجيش يستسهل كده في النقل، وبخاصة فيما يتعلق بأمور المعتقد، وتلاقي عمال ايه في واحد ماشي كده حنفية ايه شتائم طلع منه ده مبتدع فاسق كافر مش عارف. لا، احنا احنا قلنا منهجنا ان هو ايه نقر الحقائق بأدلتها، اما الحكم على الناس فبنعتذر عنهم ونقبل اي عذر. ان شاء الله الاحتمال كان واحد في المليون، لان الواحد لو اخطأ في الحكم وحكم بإسلام واحد وكان الحق بخلاف ذلك لا يضر، لأن يخطئ الإمام في العفو خير من يخطئ في العقوبة. أما أنا أحكم غلط على ألف واحد دخلهم الإسلام وهم كفار، أحسن ما أخطأ في إيه وكفر واحد مسلم. وخصوصا أنا مش مطالب بالحكم على إيه على الناس، لكن أنا مطالب بإيه باعتقاد الحقائق بأدلتها. ماشي؟ فيبقى لازم التحقيق والتدقيق. فأشوف على الرجل عمال إيه عمال بيحقق ويدقق في عبارة إيه العلماء، وده دايما اهل العلم. طيب وصاحب الحاصل وسبقه الامدي وصاحب الحاصل وابن الحاجب الى هذه العبارة. ونقل الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع عن الكرخي ان الوجوب يتعلق بوقت غير معين ويتعين بالفعل إذا فعل يعني. ففي أي وقت فعل يقع الفعل واجبا. ونقل عنه القولين معا الآمدي في الإحكام. يبقى الشيخ الكرخي نالي نقل عنه أن الوجوب بيتعلق بوقت غير معين، زي ما احنا ايه ما قلنا في الواجب المخير انه متعلق بفرض مبهم يعني، مش كده؟ فهو قال لي برضو هنا ايه يتعلق بوقت غير معين، نظير ايه نظير الكلام في الواجب المخير. قال لي برضو يتعلق بوقت غير معين، لكن امتى يتعين؟ لما يفعل، لما يفعل يبقى خلاص تعين بالفعل. نعم لا ما احنا انت نسيت بقى الشيخ عبد الرحمن، احنا ما جاء حصل استشكال في مساله ان هو لو اتى بجميع الخصال مره واحده فيقع بايه كويس. لا ماشي، لكن بعضهم كان قال ان كده ده يلزم منه ايه، يلزم منه التعيين لو انت قلت انه يقع، انه لو فعل يقع على اعلاها، على اعلاها، ولو ترك هيعاقب على ادناها. فقلنا يلزم منه تعيين، قلنا له طب ما انت لو فعلت اصلا خصله كده ما عملتش الكل هيتعين، والمحذور انما هو ايه التعيين في اصل التكليف وليس التعيين بالفعل. هو نفس الكلام هنا، والمحذور التعيين في ايه في اصل التكليف، ده اللي احنا بنمنعه. لكن ان هو يتعين بالفعل يعني خلاص هذا تعين للوجوب، يعني قد تعين ما فعله واجبا فلا يطالب، يعني ده خلاص عمل الواجب بعينه فلا يطالب بالايقاع مره اخرى. فهو على اللي نقله عن الكرخي أن الوجوب يتعلق بوقت غير معين وأنه يتعين بالفعل، وهذا الكلام الكرخي هو عين مذهب الحنفية. غاية الأمر أن قوله يتعين بالفعل محله إيه؟ ما لم يتضيق الوقت، وإلا تعين وقت الوجوب بنفسه. فحاصل هذا النقل أنه لم يشترط إيه؟ الشرط السابق، يعني النقل عن الكرخي ده لم يشترط الشرط السابق اللي هو بقاؤه على صفة صفة الوجوب كما قال البيضاوي، أو إن هو يدرك آخر الوقت وهو على صفة التكليف كما نقل غيره. يبقى الكرخي كده إيه بعضهم نقل عنه ما يوافق مذهب الحنفية، وبعضهم نقل عنه إنه اشترط شرطا زائدا عن الحنفية ألا وهو إيه أن يدرك الوقت وهو على صفة التكليف. هو المهم نطبق بالدليل، اذا اقام الدليل مسألة التكييف والتخريج دي سهلة. هنقول لك والله طب هو اصل هو لو صح يبقى خلاص، يبقى علمنا ان الشرع قد علقه على شرط، فمتى تحقق الشرط تحقق المشروط. زي ما الشرع كده علق صلاتك على ايه، على انك تأتي مثلا بالطهارة، فاذا اتيت بالطهارة وصليت علمنا ايه ان الصلاة قد وقعت كما طلبك بها الشارع. طب اذا حصل ان انت ما صليت من غير وضوء، ما الشرط لما يتحقق. فلو هو نفترض ان هو اقام الدليل على هذا، هنقول بقى ان الشرع قد علق الاحتساب هذه الصلاة نفلا او فرضا على شرط. اذا تحقق الشرط يبقى وقعت فرضا، اذا لم يتحقق الشرط وقع نفلا، ولا يضر ان يكون الشرط ده مؤخر. ما هو يطلب بالدليل بقى، هو ده الكلام. عشان كده بقولك انت بتقول مستغرب الكلام، بيقول افرض علقه على شرط وادعى ان مفيش ضاير من تاخير الشرط، هتقول لي ازاي اخرت الشرط عن المشروط؟ اقول لك يا اخي هو مش المشروط فعل الصلاه نفسها، ولكن ايه حصول الايه حصول الثواب. هل هو حصول ثواب النفل ولا حصول ثواب الواجب؟ فالشرع جعل كل هذا وقت ايه للصلاة، فمش معنى ان انت اوقعت الصلاة في اي وقت من الاوقات ان كده المسألة انتهت. لا، ده هستنى كده لما يخلص الوقت كله، فاذا هذا الوقت له اثر، بس يبقى الدليل هو مطالب ايه بهذا الدليل. لكن الكرخي نفسه اختلف عنه النقل، يعني نقل عنه الشيخ ابو اسحاق ما يوافق مذهب الايه مذهب ما يوافق مذهبه لو مذهب الحنفية من غير اشتراط هذا الشرط. طيب، وقوله احتجوا احتجت الحنفية على اختصاص الوجوب بآخر الوقت بأنه لو وجب في أوله لما جاز تركه لكنه يجوز إجماعا. خلاص الكلام جاد عن أهل بصراحة مفوش حاجة بقى. أنه قالوا أنه لو وجب في أوله لما جاز تركه لكنه يجوز إجماعا فانتفى أن يكون واجبا. تمام. والجواب طبعا هو فانتفى أن يكون واجب أن يكون واجبا آسف فانتفى أن يكون واجبا. لو أنا قبل دلوقتي واضح أن الشيخ حيرد أنا لو عايز أدفع عن حنفية حولي فانتفى أن يكون واجبا يعني اللي هو وجوب بمعنى تفريغ الذمة. لكن ده لا ينافي أن في وجوب آخر اللي هو وجوب شغل الذمة. يعني مش محتاجين جواب ولا حاجة لأن كلام الحنفية موافق لكلام الجمهور. والجواب ما قاله في المحصول وأشار إليه المصنف أن الواجب الموسع في التحقيق يرجع إلى الواجب المخير لأن الفعل واجب الأداء في وقت ما إما أوله أو وسطه أو آخره. الفعل واجب الأداء في وقت ما إما في أوله وإما في وسطه أو في آخره حكم الله. فجرى مجرى قولنا في الواجب المخير إن الواجب إما هذا أو ذاك. فكما أن نصفها بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به فكذلك المفروض يجب الإتيان به يعني الكل يعني ها؟ فكذلك هذا. فتلخص أن المكلف مخير بين أفراد الفعل في المخير وبين أجزاء الوقت في الموسع. ونحن لم نوجب الفعل في أول الوقت بخصوصه حتى يورد علينا جواز إخراجه عنه بل خيرناه بينه وبين ما بعده. وخلاصة الكلام إن الحقيقة أنه لا خلاف بين الحنفية والشافعية. الحقيقة أن أرد هذا الكلام للواجب المخير برضو فيه مؤاخذة اللي هو قاله الشيخ الإسناوي نقلا عن الشيخ الرازي فيه مؤاخذة. ليه؟ نقرأ كده الشيخ تحت بخيت بيقول ايه بيقول قول الاكثر ان الواجب الموسع يرجع الى الواجب المخير كذا كذا الغفلة عن تحقيق معنى الواجب الموسع والواجب المخير. والفرق بينهما كما بينه الجلال المحلي في شرح على جمع الجوامع اتم بيان كذا قاله شيخنا الشربيني في تقريره على ذلك الشرح. وذلك لاننا متى علمنا ان الواجب الموسع واحد لا تعدد فيه وأن وقت أدائه واحد لا تعدد فيه وأن الواجب المخير هو واحد مبهم من شيئين أو أشياء متعددة محصورة في عدد معين بالنوع كما سبق. فمن أين يجيء أنه من قبيل الواجب المخير في الوقت فيكون كالمخير في المفعول؟ لا ده هناك في تخيير في الأفراد وده هنا الوقت كله إيه وقت الأداء ما فيش تخيير في المفعول يعني. وبهذا علم أن مراد البيضاوي من قوله قلنا المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزاء الوقت انتهى أن الكل أن كل الوقت المقدر له أولا شرعا وقت لأدائه والإتيان به امتثالا سواء وقع الفعل في جميعه أو في جزء منه. ففي أي جزء وقع صحيحا كان أداء وإتيانا بالفعل امتثالا وبذلك يندفع الاعتراض المذكور ويبطل قول الإسنوي. والجواب ما قال المحصول ما قال فيما أشار إليه المصنف أن الواجب الموسع في التحقيق يرجع إلى المخير لأن الفعل إلى آخره لأن ما قاله في المحصول مما ذكر مردود. وأشار إلى رده الجلال المحلي في شرحه المذكور كما سبق. فالمصنف هنا لم يشر إلى ذلك ولا أراده. وكذلك يبطل ما قاله غير الإسنوي من شراح المنهاج مما وافق قول الإسنوي المذكور وقد بينا ذلك بأوسع من هذا في كتابنا البدر الساطع على جمع الجوامع. المهم هذا الجواب اللي ذكره المصنف لا حاجة إليه لأن الحنفي لما قال لي لو وجب في أوله لما جاز تركه لكنه يجوز إجماعا هو بيتكلم على وجوب مخصوص اللي هو الوجوب بمعنى وجوب تفريغ الذمة وهذا بالفعل لا يجب في أول الوقت. ما اللي حصل في أول الوقت إيه هو اللي سماه وجوب شغل الذمة ونحن لا نخالفه في ذلك. وأن آخر الوقت فعلا هو وقت الوجوب بمعنى وقت وجوب تفريغ الذمة وأيضا لا نخالفه في ذلك. فآل الأمر إلى الوفاق. قال فرع الموسع يبقى غدا إن شاء الله إذا ربنا ما خلاص كفاية كده ولا احنا بقى لنا قد ايه؟ بعدين التخمين بعد 11 نبدا المراجعه نبدا نبتدي موسع بقى على طول. عايز نقول ايه؟ نقول كخ كده. الشيخ امين بيقول ان بكره ما نبتديش من اول الموسع.